سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة ثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الحكم التكليفي بأنواعه، فقلنا الحكم التكليفي ما أنواعه عند الأصوليين؟ ما هي أنواع الحكم التكليفي؟ الإيجاب والند والكراهة والتحريم والإباحة. قلنا هل الناظم عرف هذه الأحكام الشرعية؟ لا، الناظم ماذا عرف؟ أيوة، عرف الأفعال التي تسقط عليها الأحكام الشرعية، فعرف الواجب، عرف المندوب، عرف المكروه، عرف الحرام، وعرف المباح، فلم يعرف الأحكام الشرعية، وإنما عرف الأحكام، عفوا، الأفعال التي تسقط عليها الأحكام الشرعية. نحن استغلال الوقت سننتقل اليوم إلى النوع الثاني أيها الأحبة من الحكم الشرعي. طيب، من باب التذكار السريع، إيش تعريف الحكم الشرعي؟ سؤال لشخص، سؤال لشخص حتى الجميع يفهم التعريف، يعني برفع الأيدي، من يعرف الحكم الشرعي؟ طيب تفضلي. على سبيل الاقتضاء او التخيير او الوضع. طيب، من الاخوة من يعرف الحكم الشرعي؟ تفضل يا ابا ابراهيم. اذن الحكم الشرعي ايها الاحبة خطاب من الشارع سبحانه، وعرفنا كلمة الشارع كيف نوسع مفهومها، خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه ماذا؟ على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا الخطاب إذا تعلق على وجه الاقتضاء أو التخيير يسمى حكما شرعيا تكليفيا. إذا كان الخطاب الشرعي، خطاب الشارع يتعلق بأفعال المكلفين على وجه الوضع، فهذا هو الحكم الشرعي الوضعي. طيب، نحن سابقا عرفنا الحكم الشرعي الوضعي، من يتذكر التعريف؟ ايش تعريف الحكم الشرعي الوضعي فيما سبق؟ هاي بلشت الصفحات تعود، انا اسمع صوت الصفحات. وهي الحكم الشرعي الوضعي يا مشايخ ذكرناه سابقا، خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. طيب، من جعل شيء سببا لشيء. ايوه احسنت، ايوه، بنصب شيء سببا لشيء او شرطا له او مانعا منه او كونه يدل على صحته او فساده او كونه رخصه او عزيمه، فهذا هو تعريف الحكم الوضعي. طيب، إذن أيها الأحبة علينا الآن أن نتذكر تعريف الحكم الشرعي الوضعي، النوع الثاني من الأحكام الشرعية. فذكرنا في الدروس الماضية أن الحكم الشرعي الوضعي هو حكم شرعي، إذن هو خطاب من الشارع، هذا الخطاب من الشارع متعلق كذلك بأفعال المكلفين، لكن ما وجه تعلق بأفعال المكلفين؟ ما جهة هذا التعلق؟ التكليفي كان فيه طلب، كان يتعلق بأفعال المكلفين ولكنه يطلب منهم طلبا، إما طلب فعل وإما طلب ترك، وإذا كان طلب فعل جازم غير جازم، طلب ترك جازم غير جازم، هذا التكليفي. لا، الوضعي أيها الأحبة لا يطلب منك شيئا وإنما يخبرك بشيء. ها، الوضعي لا يطلب منك شيئا وإنما يخبرك بشيء، يخبرك أن الله سبحانه وتعالى سلام ورحمة الله جعل لهذه العبادة هذا السبب وهذه الشروط وهناك موانع لها، يخبرك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا العقد أشياء معينة، إذا وجدت حكم عليه بأنه صحيح وإذا انتفت حكم عليه بأنه باطل، يخبرك بأن هذا الفعل يعتبره الشارع عزيمة وأن هذا الفعل يعتبره الشارع رخصة، إذن هو إخبار، هو إخبار. ولكن هنا سأخبرك بدقيقة لم نذكرها سابقا، أن الحكم الشرعي الوضعي مرتبط دائما بالحكم الشرعي التكليفي، بمعنى آخر لا يوجد عندنا أيها الأحبة حكم شرعي تكليفي إلا وله أحكام شرعية وضعية، فالحكم الشرعي الوضعي هو محيط بالأحكام الشرعية التكليفية، لأنك لاحظ أي طلب، طلب لفعل أو طلب لترك، فلا بد أن يكون له أسباب وله شروط وله موانع، وقد يكون هذا الفعل المطلوب إما أن يسمى رخصة وإما أن يسمى عزيمة، وأحيانا يوصف بأنه صحيح ويوصف بأنه باطل. إذن عليك أن تعرف هذا الأمر، أن ما من حكم شرعي تكليفي إلا وله أحكام شرعية ماذا؟ وضعية. فأنت تستطيع أنك تقول الحكم الشرعي التكليفي هذا هو الدائرة الصغيرة، وأن التكليف وحول التكليف أيها الأحبة أحكام شرعية ماذا؟ وضعية، لأن كل حكم تكليف. الآن الوضوء، ربنا أمر سبحانه وتعالى بالوضوء، الوضوء له شروط أليس كذلك؟ يوصف الوضوء بأنه صحيح ويوصف بأنه باطل، ممتاز. الصلاة، الصلاة لها أسباب ولها شروط ولها موانع، وتوصف الصلاة بأنها صحيحة وتوصف بأنها باطلة. الحج حكم شرعي تكليفي، الله عز وجل أوجب علينا الحج، الحج له أسبابه شروطه موانعه، له يوصف بأنه صحيح يوصف بأنه فاسد. كذلك مثلا البيوع، البيوع هناك بيوع محرمة أليس كذلك؟ طبعا هناك بيوع غير محرمة، هذا إذا قلت بيع حرام هذا حكم شرعي ماذا؟ تكليفي. لكن إذا قلت بيع صحيح وبيع باطل، الآن لا أتكلم عن حكم الشرع التكليفي، أتكلم عن حكم شرعي وضعي. فالعقود توصف بأنها صحيحة وتوصف بأنها ماذا؟ باطلة، وهذه كلها أحكام شرعية ماذا؟ وضعية. إذن أيها الأحبة عليك أن ترسخ هذه الفكرة في ذهنك، الأحكام الشرعية التكليفية دائما معها أحكام شرعية ماذا؟ وضعية. ما من حكم تكليفي إلا وله إما أسباب أو شروط أو موانع أو يسمى رخصة أو عزيمة أو يوصف بأنه صحيح أو فاسد. إذن الحكم الشرعي الوضعي ليس هكذا شيء منفصل في عالم آخر عن التكليف، لا، هو مرتبط بالتكليف دائما وهو محيط به وهو ضابط للحكم التكليفي، تستطيع أن تعبر عنه بأنه ضابط للحكم الشرعي التكليفي. الحكم الشرعي الوضعي جاء ليضبط لنا الحكم الشرعي التكليفي، كيف يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نوقع هذا الحكم التكليفي، ما هي الشروط التي يريد الله سبحانه وتعالى منا، ما هي الموانع التي إذا وجدت لا يريد الله عز وجل منا أن نوقع هذا الفعل، ما هي مثلا العقود كيف تعتبر صحيحة يرضى الله عز وجل عنها، كيف تكون باطلة لا يرضى الله عز وجل عنها، ما هي الأفعال الرخصة التي يحب الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما جاء في الحديث. طب ما هي الرخص؟ إذن لابد بعد التكلم عن الحكم الشرعي التكليفي أن تنتقل للكلام عن الحكم الشرعي الوضعي، لأنه ما من شرع تكليفي إلا وله حكم شرعي وضعي. طيب ما هي الأحكام الشرعية الوضعية؟ إيش قال الناظم أيها الأحبة؟ في هناك بيت سابق أقوله في السلايد السابق، قال الناظم انظروا البيت الثالث والأخير، أحكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة. في هذا البيت كم نوع من أنواع الحكم الوضعي ذكر؟ أربعة، ذكر السبب وذكر العلة، وسنعرف بإذن الله الفرق بين السبب والعلة، ذكر الشرط وذكر الموانع، الموانع جميع مانع. إذن في هذا البيت ذكر أربعة أحكام وضعية، ذكر السبب، ذكر العلة، الشرط والموانع. طيب نأتي للبيت الذي يليه. إيش؟ فعلة، هي فعلة، هي وعلة، هي يعني بدل الفاء حطوها، ما عندنا مشكلة إن شاء الله. نعم بلاش تقرأ فعل، وحتى أنا ضابط عندي قلت أعدل للإخوة حتى ما يقرأوها خطأ. طيب أحكام وضع سبب وعلة، هي حتى في المنظومة التي بين أيديكم واو وعلة، حتى في المنظومة التي بين أيديكم وعلة، إذن هذا هو الصحيح. إذن أحكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة. ثم بعد ذلك قال في البيت الذي يليه، ورخصة وعكسها، ورخصة وعكسها العزيمة، ثم فساد صحة قويمة. ثم بعد ذلك عاد إلى التفصيل، هو ابتداء عدها جملة ثم عاد مرة أخرى إلى التفصيل. البيت الثاني كم حكم شرعي وضعي ذكر فيه؟ رخصة وعكسها ماذا؟ العزيمة، هذان اثنان. قال ثم فساد صحة قويمة، كذا هذا اثنان. إذن في البيت الأول ذكر أربعة وفي البيت الثاني ذكر أربعة، إذن مجموع الأحكام، سلام ورحمة الله، تفضل أخي، مجموع الأحكام الوضعية التي ذكرها الناظم كم حكم؟ ثمانية. إذن لابد أن نتكلم الآن عن ثمانية أحكام وضعية، وبدأ الناظم في تفصيلها واحدا واحدا. طيب ايش قال الناظم؟ نبدا ايها الاحبه بالسبب، والسبب لانه في الحقيقه هو من اهم الاحكام الوضعيه لابد ان يشرع به ابتداء. حاولوا ان تنتبهوا معي، هذا الدرس عميق في الحقيقه، مصطلحاته ربما تكون جامده وجديده، هي ليست جامده لكنها جديده على اكثر اخواننا، فيحتاج الى نوع من التركيز. نسال الله ان يعيننا. انت اهتم بما اتكلم به، قد لا تفهم النص الذي قلته الا بعد ان تفهم الذي تكلمت به، فاحرص على ان تسمع كلامي ثم بعد ذلك صغ الفكره باي شكل تريد. يعني أنا لا أهتم بأن تصوغ على نفس ما كتبت، المهم أن تفهم الفكرة. متى ما فهم طالب العلم الفكرة يكتبها بالطريقة التي تناسبه. نبدأ بأول حكم شرعي وضعي، السبب. إيش قال الناظم في تعريفه للسبب؟ بس قبل ذلك خليني أخلص هذا. طيب هات خلص العربي. قال الناظم حفظه الله ورحمه الله: فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. هذا تعريف لماذا؟ للسبب. إيش قال في تعريفه؟ قال: فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود. تعريف السبب. الآن نبدأ بتعريف السبب لغة. ما هو السبب لغة أيها الأحبة؟ السبب لغة، كلمة سبب ماذا تفهم منها في اللغة؟ السبب ما يتوصل به إلى غيره، كل شيء تتوصل به لنيل شيء آخر يسمى هذا ماذا؟ سببا. ودائما هناك نقول أسباب تنتج عنها النتائج، أليس كذلك؟ أنت في الحياة الدنيا يقول لك خذ بالأسباب يا شيخ. إيش يعني خذ بالأسباب؟ يعني أبذل وسائل تستطيع أن تتوصل بها إلى مقصودك. فكل شيء يتوصل به إلى غيره يسمى ماذا؟ سببا. ومن هنا سمي الحبل، قالوا سببا. لماذا؟ لأنه يتوصل به إلى أخذ الماء من البئر. والله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة الحج؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بماذا؟ قال بسبب. إيش معنى بسبب؟ يعني بحبل، في حبل إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. إذا لاحظوا كيف استخدمت كلمة السبب بمعنى الحبل حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا هذا معنى السبب في اللغة، ما يتوصل به إلى غيره. أما السبب أيها الأحبة في المصطلح الأصولي الذي هو حكم شرعي وضعي، فيقولون هو ما دل أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هناك ثلاثة ضوابط فيه: ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. طيب ما معنى أيها الأحبة نقول السبب يلزم من وجوده وجود الحكم؟ الآن نأتي إلى الزكاة. إذا ملك الإنسان أيها الأحبة نصابا، بلغ عندك النصاب، إيش نقول؟ وجبت الزكاة، صحيح؟ الآن تعلقت بالذمة، لكن هل مباشرة وجبت واستقرت ولا بقي الآن بمجرد أن نقول وجبت الزكاة علينا أن نبحث عن الشروط، هل وجدت الأخرى وهل انتفت الموانع؟ عندما نقول وجبت الزكاة ليس معنى ذلك أن استقر الوجوب تماما عليك أن تدفعها الآن، لا، بقي علينا التأكد من ماذا؟ من تحصيل الشروط وانتفاء الموانع. طيب إذن مجرد أن ملك فلان من الناس نصابا، الآن نقول تعلق في ذمته حكم وهو الزكاة، وجوب الزكاة، لكن قبل أن يستقر هذا الحكم عليه علينا أن نبحث عن ماذا؟ عن الشروط، هل وجدت وهل انتفت الموانع. مثال آخر الآن أيها الأحبة، إذا زالت الشمس عن كبد السماء ماذا يحدث؟ هل هناك حكم شرعي نتعلق بنا؟ إيش هو؟ أي صلاة؟ وجوب صلاة الظهر. إذن زوال الشمس عن كبد السماء سبب في ماذا؟ في وجوب صلاة الظهر، ولكن قبل أن تفعل الصلاة بقي هناك أشياء، وهي ماذا؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فنلاحظ إذن أن السبب إذا وجد يوجد معه الحكم ابتداء، صحيح؟ يعني الآن لو ما زالت الشمس، قبل زوال الشمس عن كبد السماء، هل هناك حكم موجود؟ صلاة الظهر موجودة؟ لا. طيب قبل ما يملك الإنسان النصاب، إنسان ما معه نصاب، هل هناك زكاة في ذمته حتى نبدأ نبحث عن الشروط وانتفاء الموانع؟ لا. إذن هناك وصف ينبني عليه الحكم ويرتبط به الحكم مباشرة، إذا وجد هذا الوصف تعلق الحكم بالمكلف. وصف إذا وجد مباشرة يوجد معه ماذا؟ الحكم. لذلك قلنا يلزم من وجوده الوجود. إيش معنى الوجود؟ يعني وجود الحكم، يلزم من وجوده وجود الحكم. طيب وإذا انتفى وإذا انتفى هذا الوصف ما في حكم، لا يوجد الحكم. فلاحظنا عندما وجد النصاب عند فلان من الناس وجد الحكم وجوب الزكاة، ولكن بقي علينا التأكد من ماذا؟ من الشروط وانتفاء الموانع. كذلك عندما وجد زوال الشمس وجد الحكم، وهو ماذا؟ صلاة الظهر. بقي علينا تحقيق الشروط ونتأكد من انتفاء الموانع. كذلك ايش مثلنا بمثال آخر؟ طيب إذا عدم النصاب لم يوجد هذا الوصف، انتفى الحكم مباشرة، ما في زكاة. إذا لم تزل الشمس عن كبد السماء ساعة ما زالت 11 الظهر، ما زالت الشمس، هل يوجد هناك حكم صلاة الظهر؟ لا يوجد. إذا نلاحظ أن السبب في الحقيقة هو وصف. أنت إذا فسر، أنا قلت السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما قلنا دائما إذا وردت في أي تعريف عليك أن، إذا قلت هذا دائما يعني فائدة تعليمية، قلنا إذا وردت ما في أي تعريف عليك أن تفسرها. ما معنى قولي السبب ما يلزم؟ وإيش هذه ما؟ إيش ما يلزم؟ ما معناه؟ وصف، وصف يلزم من وجوده الوجود. ما معنى الوجود الثانية؟ وجود الحكم. وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من انتفائه انتفاء ماذا؟ الحكم. هذا هو السبب أيها الأحبة. ذكرنا إذن ضابطين، السبب هو وصف من الأوصاف، فملك النصاب وصف، إذا وجد وجد الحكم وجوب الزكاة، وإذا انتفى انتفى الحكم. زوال الشمس عن كبد السماء وصف، وصف بالمعنى العام، إذا وجد وجد الحكم صلاة الظهر، إذا انتفى انتفى الحكم. طيب رؤية هلال رمضان وصف، إذا وجد وجد ماذا؟ الحكم، وهو وجوب الصيام، صحيح؟ وإذا انتفى لا يوجد. إذا ما جاء هلال رمضان هل يوجد هناك حكم صيام رمضان؟ ما يوجد. إذن هذا معنى السبب، وصف إذا وجد يوجد معه الحكم، وإذا انتفى لا يوجد الحكم أبدا. بقي علينا أيها الأحبة أن نفهم القيد الأخير، وهو قولنا لذاته. إذن فهمنا ما معنى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، لكن قلنا بعد ذلك ماذا؟ لذاته. لماذا زدنا هذا القيد؟ الآن أيها الأحبة، أنا قلت لكم إذا وجد الوصف يوجد الحكم، أليس كذلك؟ طيب الآن إنسان يملك النصاب، الأصل أن الحكم وجد، ولكن لم يمر حول على هذا المال، على هذا النصاب، هل هناك زكاة تخرج؟ إذن الحكم ما زال غير مستقر، أليس كذلك؟ هو صح وجد لكنه ليس مستقرا. طيب زالت الشمس عن كبد السماء، إيش وجب؟ صلاة الظهر، ممتاز. لكن امرأة كانت حائض، هل استقر فيها ذمتها الحكم؟ لا، لوجود ماذا؟ مانع. طب أنت تقول لي يا شيخ السبب وصف إذا وجد يوجد معه الحكم، زالت الشمس عن كبد السماء وفي حق تلك المرأة لم يوجد الحكم لأنها لن تصلي، صحيح؟ طيب تقول لي السبب وصف يلزم من وجوده الوجود، فلان يملك النصاب، خلص إذا وجد الوصف، إذا أصل أن تجب الزكاة مباشرة. لا، نقول أيها الأحبة نعم، السبب هو وصف يقتضي بذاته وجود الحكم، ولكن أحيانا، لاحظوا أقول بذاته، هو بذاته كوصف يقتضي وجود الحكم، ولكن أحيانا يتخلف الحكم ليس لأن السبب بذاته لم يوجد، بل بسبب ماذا؟ تخلف شرط أو وجود مانع. فالسبب إذن هو وصف يلزم من وجوده وجود الحكم. طب وجدنا الوصف هذا وجد ولم يوجد الحكم، لم يستقر، نقول يستحيل أن يكون سبب تخلف الحكم عدم وجود السبب، لأن السبب إذا وجد يستلزم الحكم. طب إيش سبب عدم وجود الحكم الآن؟ إما تخلف شرط أو وجود مانع. لذلك نقول السبب هو وصف يستلزم وجوده الوجود، لكن بذاته، يعني هو بذاته يقتضي أن يوجد الحكم، يقول لك خلص ملك النصاب يطلب وجوب الزكاة، لكن هذا الوجوب قد لا يستقر ليس لأن السبب لم يوجد، بل لأن هناك شرط لم يتحقق وهو مضي الحول، أو هناك مانع وجد، مثل شخص عليه دين. كذلك زوال الشمس عن كبد السماء وصف وجوده يقتضي وجود الحكم وهو صلاة الظهر، إذا وجد هذا الوصف الأصل أن الحكم يوجد معه، لكن إذن هو بذاته يستلزم الحكم، ولكن أحيانا يتخلف الحكم بسبب ماذا؟ ليس لذات السبب، السبب موجود، ولكن لتخلف شرط من شروط الصلاة أو وجود مانع من موانعها. لذلك لابد أن نقيد هذا التعريف النهاية بكلمة بذاته، لأن نحترز من أن أحيانا يوجد هذا الوصف ولا يوجد معه الحكم، ولكن ليس لأن السبب لم يوجد بل بسبب فوات شرط أو وجود مانع. كذلك الحالة الثانية، مثلا قلنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود، إيش الحالة الثانية؟ ويلزم من عدمه العدم. إيش معنى يلزم من عدمه العدم؟ يعني إذا لم يوجد السبب لا يوجد الحكم. طيب الآن أيها الأحبة، شخص ما قتل ولم يجني على إنسان بجناية القتل، هل هناك قتل في حقه؟ هل يقتل؟ إنسان لم يقتل، إذا لا يقتل. إنسان قتل عمدا، إنسان قتل رجلا عمدا، القتل العمد العدوان سبب في وجوب ماذا؟ القصاص. ممتاز. أو سببا، بديش أقول القصاص، خلينا أستخدم القتل حتى تتوضح لكم القضية. القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان سبب في ماذا؟ سبب في قتل القاتل. طيب، أو في قتل مثلا زيد من الناس. الآن إذا لم يوجد هذا السبب، على بناء على التعريف، عند انعدام السبب ينعدم ماذا؟ المسبب، يعني ينعدم الحكم. تعريف السبب وصف يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما في قتل عمد عدوان، إذن ما في حكم، ما في قتل. ولكن ألا يمكن أنه يبقى هذا الحكم موجود القتل ولكن بسبب آخر؟ يمكن يوجد بسبب آخر. نقول نعم، انتفى السبب ولكن وانتفى الحكم، ولكن هذا الحكم انتفى لذات هذا السبب، ويمكن أن يوجد بسبب آخر. يكون زيد ارتد. الآن إذا ارتد هناك كذلك حكم القتل، فالآن وجد الحكم اللي هو قتل زيد وجد، لكن لم يوجد بسبب القتل العمد العدوان من زيد، وإنما وجد لسبب آخر وهو ماذا؟ ردة زيد. فإذا لاحظوا، انتفى السبب وهو القتل العمد العدوان، ومع ذلك لم ينتفي المسبب وهو قتل زيد. لماذا لم ينتفي المسبب؟ بسبب وجود ماذا؟ سبب آخر هو الذي أدى إلى قتل زيد. حاس الأمور ضايعة عند البعض، اللي أنا متوهم. واضح الأمور أيها الأحبة؟ إذن فنقول، لاحظوا ماذا نقول؟ نقول القتل العمد العدوان سبب عدمه يستلزم العدم لذاته، يعني هو لذاته يستلزم عدم القتل لزيد، ولكن قتل زيد يمكن أن يوجد بسبب عامل آخر خارجي، يمكن بسبب سبب آخر مثل كون زيد ارتد. فإذا انتفاء السبب يستلزم انتفاء الحكم لذاته، وجود السبب يستلزم وجود الحكم لذاته. ولكن يمكن يوجد السبب ولا يوجد الحكم، يمكن إذا تخلف شرط أو وجد مانع. يمكن ينعدم السبب ولا ينعدم الحكم، يوجد، يمكن إذا وجد سبب آخر يؤدي إلى هذا الحكم. لأن الحكم الشرعي أيها الأحبة قد يكون له أكثر من طريق، هذا الطريق يوصل له وهذا الطريق يوصل له. فالقتل العمد العدوان يسبب القتل، والزنا يسبب القتل، والردة تسبب القتل. إذا انتفى الزنا، ما زنى وما قتل عمد عدوان، يمكن يوجد القتل بسبب ثالث وهو الردة، أليس كذلك؟ فعندما نقول أن السبب يلزم من عدمه العدم لذاته، يعني القتل الذي هو منبني على القتل العمد العدوان، نعم منتف إذا انتفى القتل العمد العدوان، والقتل الذي هو نتيجة الزنا منتف إذا لم يوجد الزنا، ولكن قد يوجد القتل بسبب عامل آخر. لذلك لابد أن نزيد كلمة بذاته في التعريف، مهمة، لأنك إذا قلت فقط أن السبب وصف يلزم من وجوده الوجود، يعني وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم، ستصطدم بكثير من الصور وجد فيها السبب والوصف ولم يوجد الحكم، كما مثلنا وجود النصاب سبب ولكن الحكم لم يوجد بعد. لماذا؟ نقول نعم، وجود النصاب وصف يستلزم بذاته وجود الحكم وهو الزكاة، لكن قد يكون الحكم يتخلف بسبب عامل خارجي وهو انتفاء شرط أو وجود مانع. كذلك قد لا يوجد السبب ويوجد الحكم، والسبب ماذا؟ أن هناك سبب آخر أدى إلى هذا الحكم وليس هذا السبب. فلابد إذن من زيادة هذا القيد، أن السبب وصف يستلزم وجوده وجود الحكم، ويستلزم عدمه عدم الحكم لذاته وباعتبار ذاته. طيب ماذا قلنا أيها الأحبة؟ مثال قلنا دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فإذا دخل الوقت وجب فعل الصلاة، لكن قد لا يستقر هذا الوجوب بسبب ماذا؟ كما قلنا بسبب وجود مانع، المرأة كمثلا غير مؤهلة، أو بسبب تخلف شرط من الشروط. طيب مثال آخر، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، هذا تكلمت عنه كثيرا. طيب أنتم عليكم أن تقرأوا، هذا هو مفهوم الكلام الذي أكدته وقررته هنا. ننتقل الآن لبيان النوع الثاني. أنت لن تفهم هذه الأحكام حتى تتصورها معا، يعني عليك أن تفهم السبب والشرط والمانع، عندما تفهمها معا خلاص تأخذ صورة واضحة تفرق بين هذا وهذا وهذا. لكن الآن السبب بشكل عام عرفتم أهميته. السبب أيها الأحبة هو الذي ينبني عليه الحكم، إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، بعد أن يوجد الحكم نبدأ نبحث عن ماذا؟ عن الشروط وانتفاء الموانع. إذا لم يوجد هذا الوصف لا نحتاج أنه نبحث عن الشروط والموانع. يعني شخص لم يملك النصاب، هل يبدأ يبحث أنه والله مر حول على المال الذي معه ولا ما مر حول، وأنه عليه دين ولا ما عليه دين؟ هل نبحث في هذه القضايا؟ لا نبحث. لماذا؟ لأن الوصف الذي يقتضي وجوب الزكاة ابتداء غير موجود، وهو ملك النصاب. مثال آخر، إذا لم تغب الشمس كما قلنا، أو لم مثلا تزل الشمس عن كبد السماء، هل نبدأ نبحث عن وجود شروط الصلاة وانتفاء موانعها؟ لا، لأن الوصف الذي ينبني عليه وجوب الصلاة لم يوجد بعد. فالسبب إذن هو الذي يقتضي الحكم، الذي يطلب الحكم، الذي يرتبط به الحكم. طيب ننتقل إلى تعريف الشرط. قال حفظه الله: وعدم الشرط يفيد العدم. طيب لكن قبل أن ننتقل للشرط، انظروا في بيت السبب، قال: فسبب دل على الوجود. ما معنى هذا الكلام؟ كأن هناك كلمة محذوفة قبل كلمة السبب، كأن تقدير البيت: فوجود السبب يدل على وجود الحكم، وفقده يعني وفقد السبب دل على ماذا؟ فقد الحكم. طبعا كلمة الفقود هذه إيش؟ ناحية صرفية، إيش مصدر؟ طب هو فقد عادة إيش مصدرها المستعمل المشهور؟ فقد فقدان وفقدان، هذا مصدر صحيح، هذا أيضا أحد المصادر المذكورة في المعاجم، لكنه قليل الاستعمال. فقد فقودا، والمشهور فقد فقدان أو فقدان بفتح بضم الفاء أو كسرها، فهذا مصدر صحيح ولكنه كما قلنا لا يستخدم كثيرا. فقوله فسبب دل على الوجود، كما قلنا كأن هناك كلمة نقدرها قبل كلمة سبب. إيش هذه الكلمة؟ كلمة وجود. فكأن التقدير: فوجود سبب دل على وجود الحكم، وفقده أي فقد السبب دل على ماذا؟ فقد الحكم. هكذا عرف السبب في هذا البيت، وهو كما ذكرنا لكنه لم يزد كلمة لذاته، ولكنها مذكورة ولا بد منها حتى يتم التعريف بالشكل الصحيح. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى تعريف الشرط فقال: وعدم الشرط يفيد ماذا؟ قال: العدم. ثم الشطر الثاني لتعريف المعنى، قال: وعدم الشرط يفيد العدم. النوع الثاني من الأحكام الوضعية أيها الأحبة الشرط. ترى الأحبة هذه الأحكام الوضعية مهمة جدا، يعني أي كتاب فقهي تتعامل معه في أي مذهب من المذاهب لابد يتكلم لك: وهذا هذا العبادة سببها كذا، شروطها كذا، موانعها كذا. طب أنت تقول إيش الفرق بين السبب والشرط والمانع؟ طب إيش معنى لما يقول لي مانع؟ إيش معنى لما يقول شرط؟ ولماذا جعل ذاك السبب؟ عليك أن تدرك هذه المصطلحات المهمة، من دونها لا يمكن أن تفهم كلام الفقهاء، لا يمكن أن تحسن الكلام حتى تنزل الشرط تجعله سبب، أو تجعل السبب شرط وتجعل الشرط مانع. فلا بد إذن من ضبط هذه الأمور لمن أراد أن يتعلم الفقه. الشرط أيها الأحبة، الشرط بالسكون، لا نتكلم عن تعريف الشرط لغة، الشرط بالسكون هو ماذا؟ هو الإلزام، ويجمع على ماذا؟ على شروط. وهذا هو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي. الشرط بالسكون معناه في اللغة الإلزام، وتجمع على ماذا؟ على شروط. وهذا هو المعنى المناسب للمعنى الاصطلاحي، لأن الشرط المعنى الاصطلاحي فيه معنى الإلزام، أليس كذلك؟ طيب أما الشرط بفتح الراء فهذا معناه العلامة، وتجمع على ماذا؟ على أشراط، كما قال تعالى: فقد جاء أشراطها أي علاماتها. ففرق إذن بين الشرط بسكون الراء وبين الشرط بفتح الراء. إذن هذا معنى الكلمة لغة، عندنا الشرط بمعنى الإلزام، والشرط بالفتح بمعنى العلامة. وجدت كثير يعني من الكتب المعاصرة لا تفرق، تقول الشرط بمعنى العلامة، وهكذا على إطلاقه لا يظهر لأنه صحيح. لابد تفرق بين الشرط، الشرط بالسكون ليس العلامة، الشرط السكون هو الإلزام. أما الشرط هو العلامة، والشرط هي التي تجمع على أشراط، أما الشرط التي بمعنى الإلزام تجمع على ماذا؟ على شروط. طيب، أما الشرط بالمعنى الاصطلاحي، لا ما تعريف السبب اصطلاحا؟ نشوف يعني سريع. ما شاء الله كل واحد بعطي جزء، يعني ما في أحد أعطاه كامل، يعني كل واحد حسب ما تذكر من التعريف. إذا ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم لذاته. أحسنت. إذا الوصف يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. الآن نأتي إلى الشرط. إذن السبب وصف يلزم من وجوده الوجود من عدمه، بدي أصغر الخط لحتى ما أنزلش، لذاته. طيب الآن الشرط أيها الأحبة، لاحظوا أنا لماذا وضعتهم حتى تقارن. الشرط أيها الأحبة وصف كذلك يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كذلك. نزيد هذا القيد. الشرط أيها الأحبة لاحظوا بماذا يختلف عن ماذا؟ عن السبب. الشرط وصف مثله مثل السبب، لكنه وصف يلزم من عدمه انعدام الحكم، لا يمكن أن يتم الحكم ويكون وفق ما يرضي الله إذا عدم هذا الشرط. فالآن شخص أيها الأحبة صلى من دون وضوء، ايش حكم الصلاة يا شيخ؟ صلاة الظهر انتهت منتفية تماما، لا عبرة بهذه الصلاة. شخص أدى زكاة المال من دون أن يحول عليه الحول، ايش رأيكم؟ مقبول على جهة ماذا؟ على جهة التعجيل، مسألة تعجيل الزكاة. نعم. طيب رجل صام يوما من رمضان من دون نية، النية شرط، هكذا يقرر الحنابل، النية شرط. رجل صام يوم من أيام رمضان من دون نية، من الصباح للنساء من دون نية، هو فقط أمسك، ما حكم الصيام؟ باطل، انتهى. صحيح، إذا لا حكم، لأن النية شرط. إذا لاحظ النية شرط، الطهارة شرط للصلاة، ستر العورة شرط للصلاة، استقبال القبلة شرط للصلاة. إذن أيها الأحبة الشروط نلاحظ أنها إذا انتفت ينتفي الحكم. لما انتفت الطهارة انتفت الصلاة، لما انتفت النية انتفت الصلاة. إذن يلزم من عدم الشرط عدم الحكم، مباشرة ينعدم الحكم. طيب إذا وجد الشرط، وجد الوضوء يا شيخ، إيش رأيك؟ هل توجد الصلاة؟ لا توجد الصلاة. طيب الآن إذا وجد الوضوء، إنسان أيها الأحبة أصلا توضأ الساعة 11 ظهرا، هل هو أصلا هناك صلاة؟ إذن يمكن أنه يحدث هذا الوصف الذي هو الشرط ولا يوجد أصلا حكم في الذمة. وكما تفضل الشيخ يمكن مثلا تزول الشمس، الآن الحمد لله هناك صلاة ظهر في الذمة، بمجرد أني توضأت هل هذا يعني أن الصلاة وجدت؟ لا، ما زال هناك شروط أخرى وما زال هناك أفعال وأركان للصلاة. فنلاحظ أن الشرط مثلا ستر العورة وجد من شروط الصلاة، هل معنى هذا أن الحكم وجد؟ طيب النية، وجدت النية في الصيام، النية شرط للصيام، وجدت النية في الصيام، هل معنى هذا أن الصيام وجد؟ لا، لا يستلزم أن الصيام وجد، بقي هناك شروط وأركان وأمور أخرى. فالشرط أيها الأحبة وجوده لا يستلزم وجود الحكم ولا عدم الحكم. فكما قلنا لو الإنسان يمكن أن يتوضأ قبل الوقت، يمكن أن يستر عورته قبل دخول وقت الصلاة، يمكن أن يستقوي القبلة قبل دخول وقت الصلاة، ففعل الشرط لا ينتج الحكم ابتداء، لا ينتج وجوب الحكم في الذمة أصالة. ممكن شخص توجد منه نية صيام رمضان في يعني نية صيام وفي النهاية لا يفعل هذا الأمر. إذن وجود الشرط أيها الأحبة لا يستلزم وجود الحكم ولا يستلزم كذلك عدم الحكم، يمكن يوجد ولا يترتب الحكم. كما قلنا من توضأ قبل دخول وقت الصلاة وجد الشرط ولكن لا يوجد الحكم. لو أن هذا الشخص الذي توضأ الساعة 11 صلى، توضأ وصلى، قال هذه صلاة الظهر، أنا فعلت الشروط الحمد لله، توضأت وسترت العورة واستقبلت القبلة وفعلت كل الشروط وبدأ يصلي قبل أذان الظهر، ما رأيكم؟ الصلاة ماذا؟ باطلة. إذن وجود الشرط أيها الأحبة لا يستلزم وجود الحكم ولا يستلزم عدم الحكم، بخلاف انعدامه. إذا عدم الشرط مباشرة ينعدم الحكم. وأنت دائما احفظ مثال واحد وقس عليه، خلاص يعني خذ مثال وطبق عليه. قل الوضوء للصلاة، إذا انتفى الوضوء هل يمكن توجد صلاة؟ مش ممكن تنقبل صلاة من دون وضوء. إذا انتفاء هذا الوصف انتفى معه الحكم، لا يمكن أن يوجد. بينما لو وجد الوضوء هل معنى هذا أن الصلاة وجدت؟ لا، لأنه يمكن أن تتوضأ قبل أصلا دخول وقت الصلاة، يمكن أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ولا تفعل باقي الشروط بل لا تفعل الصلاة. فوجود هذا الوصف لا يستلزم إذن وجود الحكم ولا يستلزم عدمه. أما إذا عدم هذا الوصف فإنه ينعدم معه الحكم. طيب لماذا قلنا لذاته هنا؟ ما رأيكم؟ أريدك يعني إنسان يفكر قبل أن تنام، ما معنى لذاته؟ ما الذي أردته بكلمة لذاته هنا؟ ما عشان نفس السبب بس أنت ما وضحت. لا أنا أريد شيء واضح، ما أريد يعني لماذا قلت الشرط وصف يلزم من عدمه العدم، هذه واضحة؟ فهمنا أيها الأحبة؟ ترى ما عنده ما فهم يقول أعيد ولو 100 مرة ما عندي مشكلة. وجود الشرط مع ايش؟ عدم وجود السبب. ايوه وجود الشرط لذاته اللي هو الوضوء، عدم وجود السبب اللي هو دخول وقت الصلاه، غير مسوغ للحكم. لا بدنا لا مش كذا يعني المراد به. قد ينتفي الشرط وتوجد العباده بوجود بديل كالتيمم مثلا. لا ما هو في النهايه صفى نفس الشرط، يعني الطهاره صارت، يعني هو لكن الشرع جعل له بديل. باختصار حتى نستغل الوقت ايها الاحبه، الان قلنا الشرط أيها الأحبة هذا يتعلق بالجزء الثاني، لاحظوا لا يلزم من وجوده، ماذا قلنا؟ لا يلزم من وجوده إيش؟ وجود ولا عدم. لكن يقولون يعني إذن الشرط لذاته بذاته الوضوء بذاته وجوده لا يستلزم وجود الحكم ولا يستلزم انتفاء الحكم، لكن إذا وجد الشرط ووجد السبب وانتفى المانع هذه التوليفة الكاملة تستلزم ماذا؟ وجود الحكم. فأحياناً وجود الشرط يستلزم وجود الحكم لكن ليس لذاته بل باعتبار أنه جاء معه السبب وانتفت الموانع. ففي هذه الحالة يكون الشرط من الأمور المؤدية إلى وجود الحكم، ولكن هل هو بذاته من دون النظر إلى الأسباب وانتفاء الموانع يستلزم من عدم الحكم أو وجوده؟ نقول لا، الشرط بذاته من دون النظر إلى الأسباب وإلى الموانع بذاته لا يستلزم لا وجود الحكم ولا يستلزم انتفاء الحكم. إذا وجد الشرط لا يستلزم وجود الحكم ولا يستلزم انتفاء الحكم، لكن لو نظرنا إليه ليس بذاته، لا نظرنا إليه وإلى ما حوله فوجدنا الشرط ووجدنا الأسباب ووجدنا انتفاء الموانع، هنا يصبح الشرط مكونا ومساعدا في ماذا؟ وملزما لوجود الحكم. لكن هل لذاته ولا لماذا؟ باعتبار ما حوله، باعتبار هناك عوامل خارجية هي التي جعلت وجود الشرط في هذه الحالة ملزما لوجود الحكم. ما زال إبهام فيما يظهر لي، صحيح؟ الآن أيها الأحبة نأتي بمثال. لو قلنا الوضوء شرط للصلاة أليس كذلك؟ طيب إذا وجد الوضوء هل هذا يستلزم وجود الصلاة أو عدم الصلاة؟ لا يستلزم. طيب إذا زالت الشمس ووجد الوضوء وانتفت الموانع هل يوجد الحكم ويصبح لازما مستقرا؟ يصبح لازم مستقر الآن. طب تقول الشيخ كيف أصبح مستقرا لازما قطعا يجب فعله مع أن الشرط أنت تقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ يعني وجود الشرط لا يستلزم وجود الحكم ولا يستلزم انعدام الحكم. يعني لاحظوا في السبب زوال الشمس كان يستلزم ماذا أيها الأحبة؟ وجود الحكم وهو وجوب صلاة الظهر. غروب الشمس يستلزم حكم، ما هو؟ وجوب صلاة المغرب. ملك النصاب وجوده يستلزم حكم وهو ماذا؟ الزكاة. طيب الوضوء هل يستلزم حكم معين؟ يعني قلت لك وضوء هل يستلزم، تقول الوضوء كلمة وضوء معناتها في حكم صلاة الظهر؟ لا، كلمة الوضوء يوجد في أي وقت من الأوقات في خارج أوقات الصلوات. إذن الوضوء كوصف لا يستلزم وجوده لا وجود حكم ولا يستلزم كذلك انعدام حكم، هو وصف يعني مطلق من ناحية الوجود. ولكن ها إذا وجد الوضوء ووجد السبب وانتفت الموانع نقول نعم هنا أصبح وجود الشرط مؤديا لوجود الحكم، هل بذاته أم بسبب أن هناك عوامل خارجية انضمت إليه من وجود الأسباب وانتفاء الموانع؟ بسبب العوامل الخارجية التي انضمت إليه. لذلك قلت بذاته، يعني الشرط بذاته من دون النظر إلى ما حوله هو إذا وجد لا يستلزم وجود الحكم ولا يستلزم انعدام الحكم. لكن إذا لم أنظر إليه بذاته بل نظرت إليه باعتبار ما حوله من الأسباب وانتفاء الموانع، لا قد يستلزم وجوده وجود الحكم، ولكن ليس لذاته في هذه الحالة بل لوجود الأسباب وانتفاء الموانع. وضحت القضية هذه؟ الآن مضي الحول، لو إنسان عنده مبلغ من المال، عنده 10 دنانير مر عليها الحول، هل مضي الحول يستلزم وجود حكم أو انتفاء حكم؟ يعني عندك 10 دنانير مر عليها حول، إذن هذا الوصف مرور الحول لم يستلزم إثبات حكم ولم يستلزم كذلك نفي حكم، ما في شيء معه. ولكن مرور الحول مع النظر إلى السبب ملك النصاب وانتفاء المانع وجود الدين في الذمة، هذه الأمور الثلاث إذا وجدت هنا يصبح الشرط وجوده ملزما لوجود الحكم. لكن هل هو بذاته ألزم الحكم ابتداء؟ لا، لما نظرنا إليه باعتبار ما حوله من الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، نعم نقول هنا الشرط أصبح ملزما للحكم، ولكن ليس لذاته بل بسبب ما احتف به من وجود الأسباب وانتفاء الموانع. هكذا وضحت ولا فيها إشكال؟ طيب تفضل. أنت قلت الآن مثل يعني إنسان توضأ، نعم، فهمنا الآن لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، يعني ما في حكم، لا وضع واضح، نعم، ولا عدم. لماذا لا نقول الآن يعني لا يلزم من وجود الوضوء؟ أيوة، يعني عدم الآن وجود الصلاة، ليش لا يلزم؟ يعني هل عفوا وجود الوضوء يلزم منه عدم الصلاة؟ لماذا لا يلزم؟ يعني الإنسان توضأ الآن قبل، طيب الآن الوضوء، هل هذا يعني إنسان توضأ هل هذا الوصف يقول لا يجوز الصلاة ما في حكم صلاة؟ يعني هل هو يدل على ذلك؟ أنا ما شاهد قبل زوال الشمس كان يقول الآن إذا وجد الآن أنت توضأت، هل هذا الوصف بذاته يقودك هو نفسه يقودك إلى عدم وجوب صلاة، ولا تقول هو وصف بس مجرد وصف وجد لا يدل على أن هناك وجوب صلاة ولا يدل على أنه عدم وجوب صلاة، لا يدل على شيء؟ أنت فهمت علي يا شيخ؟ شوف السبب لحتى تفرق، السبب إذا لم تزل الشمس عدم زوال الشمس يقودنا إلى حكم، وهو ماذا؟ عدم وجوب صلاة الظهر. عدم ملك النصاب، انتفاء السبب عدم ملك النصاب يقودنا إلى ماذا؟ إلى حكم، وهو أنه لا يوجد زكاة. الآن تقول وجود الوضوء هل يقودنا إلى حكم؟ هكذا انظر إليه، وجد الوضوء هل يقود إلى إثبات حكم؟ طيب هل يقود إلى نفي حكم؟ أنا بس قلت لك وجد الوضوء هل يقود إلى نفي حكم؟ ما يقود لا إلى إثبات حكم ولا نستفيد منه نفي حكم، فقط هو وصف وجد. تفضل. نعم إذا أحسنت، إذا عدم الوضوء قطعا لا يمكن أن توجد صلاة، جاء السبب لم يجي السبب، مثلا عدم مرور الحول معناته ما في زكاة، وجد السبب أو لم يوجد سبب، فانتفاء الشرط نعم يقودنا إلى ماذا؟ إلى انتفاء الحكم قطعا، لأنه إذا لم تتوضأ أبدا لا يمكن أن توجد صلاة، وجد السبب أو لم يوجد السبب، أليس كذلك؟ إذا لم يمر حول على المال الذي عندك لم تجب عليك الزكاة، يعني بمعنى لم يستقر وجوبها عليك، وجد النصاب أو لم يوجد النصاب. لذلك قلنا الشرط وصف، إذا عدم ينعدم الحكم لا يمكن يوجد الحكم أبدا، فانعدامه يقودنا يستلزم انعدام الحكم، لكن وجوده لا يستلزم لا وجود الحكم ولا يستلزم انتفاء الحكم. وهذا هو الفرق الجوهري بينه وبين ماذا؟ السبب. الآن السبب أيها الأحبة لاحظوا يلزم من وجوده ماذا؟ الوجود. بينما الشرط هل يلزم من وجوده الوجود؟ لا، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لاحظوا إن حتى أنت تفرق لماذا جعلوا هذا الوصف هو السبب ولماذا جعلوا هذا الوصف الآخر شرط، لماذا الفقهاء فعلوا هذا؟ يعني باختصار لماذا الفقهاء يقولون مضي الحول هو الشرط وملك النصاب هو السبب، لماذا ما يفعلوا العكس؟ لماذا ما يقولوا مضي الحول هو السبب وملك النصاب هو الشرط؟ إيش رأيكم لماذا؟ بناء على ما ذكرت في التصرف فيها من ناحية التفصيل يعني الواحد فهم الآن في سبب في شرط يعني حوالي طيب. هذا سؤال لماذا هم جعلوا هذا الوصف هو السبب وهذا الوصف الآخر هو الشرط؟ طيب نقول نعم لا ممكن معك فلوس مثلا 100 دينار ومضى عليها الحول نعم وانا اريد ان قضيه يعني اريدك ان تنتبه ترى هذا مساله كبيره مش مساله هين السؤال هم يريدون في كتب الاصول ما الذي يجعل هذا الوصف سبب وذاك الوصف شرط لماذا ما يكون العكس لماذا ما يكون هذا هو السبب وهذا هو الشرط احسنت هو ايها الاحبه الوصف الذي يكون سبب باختصار وصف إذا وجد هو الذي يطلب الحكم ابتداء بحيث إذا وجد هذا الوصف نبدأ نبحث نحن عن الأوصاف الأخرى نبدأ نبحث بعد ذلك عن الأوصاف الأخرى فأنا ما أبدأ أبحث عن ستر العورة وعن استقبال القبلة وعن الوضوء وعن باقي شروط الصلاة إلا بعد أن يوجد ماذا؟ زوال الشمس دخول الوقت باختصار دخول الوقت لأي صلاة فنقول دخول الوقت هذا الوصف هو السبب لأنه هو الذي بعده نبدأ نبحث عن وجود الأوصاف الأخرى وانتفاء الموانع كذلك قضية النصاب إذا ملكت النصاب هذا الوصف هو الذي يأتي بالحكم هو الذي يستلزم الحكم إذا وجد هذا الوصف بعد ذلك نبدأ نبحث هل وجدت الشروط الأخرى وانتفت الموانع فأنت لا يمكن أن تبدأ تبحث عن مضي الحول وعن تبحث والله فلان مدين ولا غير مدين حتى تجب عليه الزكاة وهو لا يملك أصلا النصاب لا يمكن أن تبدأ تبحث في هذه الأمور فلذلك الوصف هناك وصف قوي أيها الأحبة هو الذي يستلزم الحكم الحكم ينبني عليه وسيأتي معنا أن هذا الوصف أصلا عادة هو الذي فيه حكمة التي من أجلها شرع الحكم هذا الوصف الذي هو السبب هو الذي يتضمن الحكمة التي من أجلها شرع الحكم ابتداء فملك النصاب يدل على ماذا؟ على الغنى يدل على أنك ماذا؟ غني والغنى الحكمة مناسبة لإيجاب الزكاة عليك فبعد ذلك نبدأ نبحث في الأمور التي تدل على استقرار الغنى من مضي الحول وانتفاء الديون كذلك تأتي إلى الصلاة فدخول أوقات الصلوات خلاص طبعا هناك بعض الأسباب يمكن أن أعطيك حكمها واضحة هناك أسباب علمها عند ربي غير يعني تعبدية كما يقولون مثل دخول أوقات الصلوات خلاص الشارع جعلها هي أسباب يعني أوصاف يلزم من وجودها وجود الصلوات إذا وجدت خلاص هناك وجود للحكم بعد ذلك نبدأ نبحث عن الشروط وانتفاء الموانع بينما إذا لاحظنا إذا السبب يلزم من وجوده الوجود أما الشرط هل يلزم من وجوده الوجود؟ لا لا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم طيب السبب يلزم من عدمه ماذا؟ العدم الشرط يلزم من عدمه ماذا؟ العدم إذن يشترك السبب مع الشرط في مسألة العدم فالشرط يلزم من عدمه العدم والسبب يلزم من عدمه العدم لكن يختلفان في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ الوجود فالسبب وجوده يأتي بالحكم هو يستلزم الحكم بينما الشرط وجوده لا يثبت حكما أبدا طيب قل لي سؤال العدم في السبب ومسألة العدم في الشرط نعم الآن السبب يلزم من عدمه العدم نعم الآن عدم وجوب الصلاة مثلا نعم لم يدخل الوقت ما في وجوب للصلاة ولكن عدم صحة الصلاة ماشي وكلاهما حكم في النهاية نعم طبعا لو قلت مثلا عدم دخول الوقت يقتضي عدم صحة الصلاة نفس القضية يعني هي في النهاية يعني باختصار يعني لا تدخل نفسك في متاهات الأحكام قل إذا لم يوجد هذا الوصف لا توجد الصلاة بإطلاقها وإذا لم يوجد الشرط لا يوجد الصلاة بهذا المفهوم العام نفس الشيء لو صلى قبل الوقت باطل لو صلى قبل الشرط باطل هي نفس القضية نعم الحكم على المكلف هذا واجب في حقه من هو المكلف يعني هو ايش يريد ان يقول هو يقول مثلا يدخل اذا دخل الوقت اصبحت الصلاه في ذمه المكلف اذا صلى من دون وضوء اذا صلى من دون وضوء الصلاه باطله لكن بسبب ان السبب موجود ما زالت في ذمته عليه ان يعيد الصلاه نعم هذا الكلام صحيح لكن نحن الان في مقام المفاهيم العامه انك تفهم انه هذا الوصف اذا نقول هذا الوصف سبب ما معنى انه سبب اذا وجد فانه ياتي بالحكم معه وإذا انتفى فإنه ينتفي الحكم معه لذاته هذه لذاته مفهوم واضح الشرط هذا وصف إذا انعدم الحكم ينعدم معه طب إذا وجد لا يلزم أنه حكم معه أو لا يوجد حكم معه لا يؤثر في هذه الجزئية طيب حتى نستغل الوقت نذهب إلى المانع أيها الأحبة ايش قال الناظم في المانع؟ في اشكال ايها الاحبه ولا ما في اشكال؟ البعض يجعلها شروط. نعم، يعني البعض يجعل السبب والشرط يجعلها شروط، يعني يكون شروط صحيح الصلاه دخول وقت هذا التجوز، ان دخول الوقت يجعله شرط هذا تجوز، يجعلها كلها شروط. هذا التجوز احيانا يتسامع في بعض العبارات، ما في عندي يعني فقهيا، لكن اصوليا عليك ان تتقن الفرق بين السبب وبين الشرط. الان تفضل. ايش العلة؟ هذا سأذكره رابعا لأن الناظم ذكره رابعا، الناظم أخر ذكر العلة فسأذكرها متأخرا، وجيد أنه أخرها حتى يتضح لنا الفرق بين السبب والشرط والمانع. طيب الآن المانع أيها الأحبة، إيش تعريف المانع؟ الآن إيش قال الناظم؟ قال وعدم الشرط يفيد ماذا؟ العدم. طيب وما ذكر الشطر الآخر من التعريف؟ نعم لا ما أخر، هو يعني كأنه ركز على الجزء المهم، قال هذا هو الشطر المهم من تعريف الشرط، أن الشرط عدمه يلزم ماذا؟ العدم. ولكن أنا في وجهة نظري مثل هذا الأمر يضعف، لأن هنا في هذا الجزء هو يشترك مع ماذا؟ مع السبب. أنت تقول وعدم الشرط يفيد ماذا؟ العدم. طب السبب عدمه يفيد ماذا؟ العدم. فأنت في الحقيقة لم تفصل بينهما تفصيلا واضحا، وكأنه أحال إلى الشارح هو الذي يكمل التعريف. أما تقول وعدم الشرط يفيد العدم، هذا كذلك يوجد في السبب، فعدم السبب يفيد ماذا؟ العدم، يلزم من عدمه العدم. فهذا تعريف ناقص في الحقيقة، ولابد أن يكتمل التعريف كما بينا. انظروا ماذا قال في المانع. قال وجود مانع كذاك فاعلم. ما إيش معنى وجود مانع كذاك؟ يعني وقال وعدم الشرط يفيد ماذا؟ العدم. ووجود مانع كذاك، أي كذاك يفيد العدم، فبالتالي دلنا على تعريف المانع. المانع في اللغة أيها الأحبة، الآن من حيث الناحية الاشتقاقية الصرفية، إيش نوعها من المشتقات؟ اسم فاعل، ممتاز. إذا اعتبرناها تدل على الحدوث، وإذا اعتبرناها تدل على ثبات شيء، فإنها تكون صفة مشبهة، ولكن الأصل أننا نطلق أنها اسم فاعل حتى يثبت خلاف ذلك. طيب إذن هي اسم فاعل، ومعناه في اللغة المانع هو الحاجز بين الشيئين. طيب في الاصطلاح ما معناه؟ في الاصطلاح الأصولي ما معنى أن هذا الوصف يسمى مانع؟ تقول المانع وصف يلزم، أريد منك أنت تفهم بفهمك المانع إيش يستلزم بفهمك أنت للقضية. إذا وجد المانع إيش يمنع؟ يعدم. أحسنت، يلزم وصف يلزم من عدمه، عفوا من وجوده العدم. دينا عاد نظبطها شوي. طيب ويلزم من، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، بقي القيد الأخير لذاته. الآن أيها الأحبة، المانع هو وصف كذلك، مثله مثل السبب مثل الشرط. هذا الوصف إذا وجد فإنه يمنع من الحكم. لماذا سمي أصلا مانع؟ لأنه يمنع من الحكم، يقول توقف، صحيح؟ فالدين أيها الأحبة، إنسان مدين يريد منه شخص 10,000، هو يملك الآن 2000، وقلنا مثلا 2000 هي نصاب، ولكن هناك شخص يريد منه 10,000 دينار دين، نقول وجود الدين يمنع من ماذا؟ من وجوب الزكاة عليك. طيب وجود الحيض في المرأة يمنع من ماذا؟ من الصلاة. طيب من يأتي بأوصاف أخرى؟ نعم، مثلا القتل يمنع من، إذا كان القاتل من ورثة القتل يمنع من الميراث. الأبوة تمنع من ماذا؟ من القصاص، صحيح؟ فهذه كلها أوصاف إذا وجدت فإنها تمنع الحكم، إذا وجدت فإنها تمنع الحكم. لذلك قلنا المانع وصف يلزم من وجوده العدم، ينعدم الحكم. طيب إذا عدم، ما وجد هذا الوصف الحمد لله، هل عدمه، هل عدمه يستلزم وجود حكم؟ هل يستلزم انعدام حكم؟ يعني إذا كانت المرأة مش الطاهر، هل هذا الوصف يستلزم وجوب صلاة الظهر أو عدم صلاة الظهر؟ لا يدل على شيء. إذا كان الإنسان ما عليه دين، هل هذا كونك ما عليك دين، ما وجد هذا المانع أنه عليك زكاة أو ما عليك زكاة، هل يدل على هذا أو هذا؟ لا. إذن المانع هو وصف إذا وجد يقول لنا ما في حكم، يعني نعم يستلزم العدم، ولكنه إذا عدم هذا الوصف فإنه لا يستلزم وجود للحكم ولا يدل على عدم للحكم. إذن هذا هو تعريف المانع. بقي علينا، طيب الآن بس نقول لذاته ثم نقارن. طيب عندما قلت لذاته، لذاته ماذا أردت بها؟ الآن الأصل هذا دوركم، ما أنكم فهمتم الطريقة في الشرط والسبب عليكم أن تفهموا قيد لذاته لماذا ذكر هنا. طيب بسم الله خلصنا. إذا وجد الأسباب أخرى غير السبب هذا، نعم، يعني يذكر إذا وجد الأسباب وانتفت موانع أخرى، يعني قد يكون أو قد لا يكون. أنا صراحة ما فهمت. يعني لذاته مطبق بنفس المانع هذا، لكن إذا وجدت موانع أخرى. يعني أنت تقول وصف يلزم من وجوده العدم بنفس بنفس هذا المانع، أما إذا وجدت موانع أخرى يعني قد يتغير الأمر. موانع أخرى لا، مش بدنا أوضح. طيب نشوف. يمنع من الوجود. طيب هذا بالذات. طيب اما اذا يعني باختصار، هل يمكن ان يوجد المانع؟ ممتاز. ولا الان قلنا المانع يلزم من وجوده ماذا؟ العدم. هل يمكن ان يوجد المانع وما ينعدم الحكم؟ نعم يمكن، لا مش مستحيل، يمكن بسبب ماذا؟ وجود سبب آخر هو الذي اقتضى الحكم، وهذا السبب الآخر ليس من موانعه هذا المانع. يعني هذا المانع يتعلق بسبب معين، صحيح؟ مثلا أقول مثلا قضية الزنا، نقول الزنا، الزنا والردة. لو أن عبدا زنا وارتد، نقول العبودية وصف مانع يمنع من قتله رجما بالزنا، لأن إذا كان الإنسان عبد فإن العبد إياه بالعبودية تمنع من ماذا؟ من الإحصان، تمنع من أن يكون محسنا. فحتى لو كان متزوجا فإنه لا يرجم، حتى لو كان متزوجا فإنه لا يرجم بسبب ماذا؟ العبودية. فالعبودية مانع وصف إذا وجد يمنع من الإحصان، فحتى لو زنى العبد لا يرجم، مع أنه وجد منه الزنا. لاحظوا، وجد السبب وهو الزنا، ولكن بسبب وجود المانع وهو العبودية لم يوجد الحكم وهو الرجم. ولكن هذا العبد ارتد، هل وجد الحكم وهو القتل الآن؟ طب في مانع العبودية، نقول لا، العبودية مانع لسبب الزنا، ولكنها ليست مانعا لسبب ماذا؟ الردة. فهنا وجد الحكم وهو القتل لكن بسبب آخر. فإذا وصف يلزم من وجوده العدم لذاته، يعني نقول هذا المانع لذاته هو بذاته يستلزم عدم الحكم المرتبط به، فنقول العبودية بذاتها تستلزم عدم القتل الذي بسبب الزنا، ولكن يمكن يوجد الحكم لسبب آخر ليست العبودية مانعة منه، يمكن. كذلك ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إيش معنى هذه العبارة؟ إنه إذا عدم المانع فإن هذا لا يستلزم وجود الحكم ولا عدم الحكم، ولكن إذا فقد المانع ووجد السبب ووجدت الشروط في هذه الحالة يلزم منه وجود الحكم. ولكن لاحظوا، إن عدم المانع ووجدت الشروط ووجدت الأسباب يلزم وجود الحكم. هل هنا لزوم الحكم من عدم المانع ناتج لذات المانع أنه انعدم، ولا لانعدامه مع وجود الأسباب وتوفر الشروط؟ نقول إن عدم المانع ووجدت الأسباب وتوفرت الشروط فهنا نعم استلزم الحكم، ولكن ليس فقط لانعدام المانع بل لانعدامه مع وجود الأسباب والشروط، فلذلك لابد من التقييد لذاته. فهم أيها الأحبة الأصوليون عندما يعرفون السبب والشرط والمانع، يعني هم يعرفونك هذا الوصف، يقول لك خذه وحده، انظر إليه وحده لذاته، انظر إليه وحده باعتبار ذاته ثم عرف. نقول السبب باعتبار ذاته وجوده يستلزم الوجود وعدمه يستلزم العدم، الشرط باعتبار ذاته من دون النظر إلى العوامل الأخرى عدمه يستلزم العدم ووجوده لا يستلزم وجودا ولا عدم، المانع باعتبار ذاته من دون النظر إلى أي شيء آخر وجوده يقتضي منع الحكم وعدمه لا يستلزم وجودا ولا عدم. فهذا كله تعريف لهذه الأوصاف بذاتها. أما إذا نظرت إليها باعتبار ما حولها، باعتبار مثلا نظرت إلى الشرط باعتبار وجود الأسباب وانتفاء الموانع، هي أصبحت نظرة أخرى ليس لذات الشرط. إذا نظرت إلى الموانع مع وجود الأسباب والشروط، هذه أصبحت ليس نظرة لذات المانع، وكل ذلك كذلك في السبب. فنحن عندما عرفنا هذه الثلاث نعرفها باعتبار ذاتها، لذلك زدنا في كل واحد قيد لذاته لذاته لذاته. واضح الأمور أيها الأحبة؟ انتهت الساعة الأولى. طيب انتهت الساعة الأولى، نكمل إن شاء الله في الساعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن أيها الأحبة، هذه الثلاثة أحكام مرتبطة مع بعضها البعض، هذه أحكام شرعية وضعية، يعني أن هناك خطاب من الشارع بأنه إذا زالت الشمس فقد وجدت صلاة الظهر، هناك خطاب من الشارع بأنه إذا ملك النصاب فأنه وجبت عليك الزكاة. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، هذا الآن إيش تفهم من هذا الحديث؟ هذا لا، هذا أيوه، هذا بيان النصاب. النبي يقول من لم يبلغ عنده خمسة من الإبل ما عنده زكاة في الإبل. الآن هذا النص إذن هو خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين، لكن هل هو تكليفي؟ هل هو أمرك بشيء، نهاك عن شيء، ولا هو وضع سبب، وضع لنا سببا وهو وجوب ملك النصاب في الإبل وهو خمسة فصاعدا؟ إذن الحكم الوضعي كما قلنا مثل الحكم التكليفي، خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين ولكنه إخباري، يخبر بالأسباب وبالشروط وبالموانع إلى باقي الأحكام التكليفية الوضعية التي معنا. طيب، وانتهينا من السبب والشرط والمانع، ورأس الهرم كما قلت للإخوة الآن، رأس الهرم هو السبب، السبب هو الوصف الأساس، لأنه هو الذي يقتضي الحكم، هو الذي يطلب الحكم ابتداء. إذا وجد هذا الوصف فإننا بعد ذلك نبحث عن وجود الشروط وانتفاء الموانع، لذلك نبدأ دائما من السبب، وجد السبب نبدأ نبحث عن وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذه عبارة دائما ستتكرر عليك عند الفقهاء، وجود الشروط وانتفاء الموانع، وجود الأسباب، عليك أن تتقنها. أولا نبحث عن السبب، وجد السبب، وجد ملك النصاب، دخل الوقت، دخل شهر رمضان، جاء الحج، وعلى ذلك وجدت أسباب الواجبات أو وجد أسباب العبادات باختصار أو أسباب المعاملات، ننطلق بعد ذلك في البحث عن وجود شروطها وانتفاء موانعها. طيب، ننتقل الآن أيها الأحبة إلى مفهوم الصحة والفساد. ومفهوم الصحة والفساد في الحقيقة هو مرتبط بماذا؟ بالأسباب والشروط والموانع. لماذا؟ لأن العبادة متى تكون صحيحة يا شيخ؟ إذا وجدت أسبابها وتحققت شروطها وانتفت موانعها. ومتى نقول العبادة هذه فاسدة أو باطلة؟ نعم، إذا ما وجد السبب وأديت العبادة قبل وجود سببها، أو ما وجد الشرط، أو وجدت الموانع، صحيح؟ ففي هذه الحالة توصف العبادة أو المعاملة بأنها ماذا؟ باطلة. فحقيقة الآن سننتقل إلى الحكم الوضع الرابع والخامس، ندرسهما معا، الصحة والفساد. وعندما ندرسهما معا كما قلنا علينا أن ندرك أن هذان الحكمان مرتبطان بالأسباب والشروط والموانع، لأن الصحة هي ثمرة وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع، والفساد هو ثمرة اختلال ركن من هذه الأركان. طيب، قال الناظم وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد. قال وما به ترتب المراد فصحة، يعني ما يترتب عليه المراد شرعا هذا هو الصحيح، فصحة وضدها الفساد. طبعا أيها الأحبة، هذه مشكلة المنظومات القصيرة، إن هي معتصرة ومختصرة، لا تكاد تفهم المراد إلا بشق الأنفس، تحاول أن تأخذ الرموز، هي رموز أعطاها، فنحن نحتاجها في الحقيقة أن نبسط الكلام أكثر من كلام الناظم حتى يفهم الطالب ما معنى الصحة وما معنى الفساد. الصحة في اللغة أيها الأحبة كما أذكر أمامكم، قال صاحب المصباح المنير الفيومي رحمه الله، الصحة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله، يعني أفعال البدن معها على المجرى الطبيعي. وقد استعيرت الصحة لماذا؟ للمعاني. إذن الصحة حقيقة تستخدم في ماذا؟ في الأبدان، في المحسوسات، ثم استخدمت في الأحكام الشرعية على سبيل المجاز، استخدمت على سبيل المجاز، لأنه قال وقد استعيرت الصحة للمعاني، فقيل صحة الصلاة وصح العقد ونحو ذلك. الآن الصحة اصطلاحا، ما هي الصحة في اصطلاح الأصوليين؟ هناك في الحقيقة خلاف قوي بين الأصوليين في تحديد مفهوم الصحة، وأنا سأكتب ابتداء أو سأذكر ابتداء ما ذكره صاحب الأصل ابن النجار الفتوحي، هو صاحب الأصل مختصر التحرير الذي أخذت منه هذه المنظومة. بماذا عرف الصحة؟ إن المنظومة هذه أخذت منه، فالأصل أن ننطلق من كلامه، ما هي الصحة عندهم؟ قال الصحة سأقسمها إلى قسمين، الصحة في باب العبادات يعبر عنها بشيء، والصحة في باب المعاملات يعبر عنها بشيء آخر. ما هي الصحة في العبادات؟ قال الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل. إذا سقط عنك قضاء هذا الفعل فنقول هذا الفعل ماذا؟ صحيح. إذا بقي القضاء في ذمتك فإن هذا الفعل ما زال غير صحيح. إذن الصحيح على كلام ابن النجار الفتوحي نقول الصحيح في العبادات هو ما سقط به القضاء بالفعل. فكل عبادة سقط القضاء عليك فعلا واقعا شرعا ولا يجب عليك أن تقضيها بعد ذلك نقول هذه العبادة ماذا؟ صحيحة. طيب إذن الصلاة أيها الأحبة متى نصفها بأنها صحيحة بناء على هذا الكلام؟ إذا وجدت الأسباب وقمت فعلا فعلا بتحقيق جميع الشروط ولم يكن فيك مانع من الموانع فصليت نقول هذه الصلاة إذن صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنها أسقطت القضاء بالفعل. طيب لو أنك أيها الحبيب تظن نفسك على وضوء فصليت هذه الصلاة ثم بعد أن سلمت تذكرت أنك كنت محدث، هل هذه الصلاة صحيحة؟ تقول الشيخ طب أنا لما كنت أصلي كانت الأسباب موجودة والشروط في ظني، في ظني ركزوا كلمة في ظني، موجودة والموانع منتفية، في أثناء الصلاة إذن الحمد لله وجدت الأسباب ووجدت الشروط وانتفت الموانع. ولكن أيوة إيش نقول؟ نقول إذن نقول نعم ليس على وجه الحقيقة، لأنك بعد الصلاة بمجرد أنك اكتشفت أنك لم تكن متوضئ هل سقط القضاء عنك؟ لا، القضاء في ذمتك، هو الإثم سيسقط هذا أمر آخر، لكن همش القضاء، هل سقط عنك القضاء؟ هل هذه الصلاة مسقطة للقضاء عنك؟ غير مسقطة للقضاء عنك بالفعل. إذن هذه الصلاة لا نقول أنها صلاة صحيحة. طيب لو أن هذا الرجل أيها الأحبة لم يعرف، يعني خلاص انت مات ولم يعرف أن صلاته تلك كان فيها مثلا شرط مختل، ما رأيكم؟ هل نصفها بأنها صحيحة؟ يعني رجل صلى وهو غير متوضئ لكنه يظن أنه ماذا؟ متوضئ، ثم بعد أن سلم من هذه الصلاة قبض الله روحه، هل هذه الصلاة صحيحة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه ما ضابط الصحيح؟ سقوط القضاء بالفعل، لكنه هل يحاسب عند الله عليها؟ لا، هذا أمر آخر، هو لن يحاسب عليها عند الله لأنه فعل ما يظنه، هذا هو الذي يظنه، إذن هو غير آثم لن يحاسب عند الله. لكن الآن كمصطلح أصولي هل هذه الصلاة صحيحة؟ ليست صحيحة، لأنها ليست مسقطة للقضاء بالفعل، بدليل أنه لو عاش وعرف أن هذه الصلاة وقعت من دون وضوء عليه أن يقضي هذه الصلاة، إذن هي صلاة غير صحيحة. إذن الصلاة الصحيحة هي التي سقط بها القضاء بالفعل تماما. طيب بعد تمشي لا عبرة بالخطأ البين؟ لا طبعا دائما. إذن وهو يظن أنه قد أتى بها على وجه الكمال قلنا فإنها لا تعد صحيحة لعدم سقوط القضاء بالفعل، بحيث لو تبين أو عرف بعد الصلاة أنه قد أخل بشرط منها وجب عليه القضاء وعليه. لاحظوا فالعبرة بسقوط القضاء هو السقوط ماذا؟ الفعلي، يعني هو في ظنه يظن أنه ليس عليه قضاء، فالقضاء ساقط عنه في ظنه، ولكن في الفعل في نفس الأمر في الواقع في الحقيقة كما تشاء هل القضاء ساقط؟ لا، غير ساقط عنه لأنه أخل بشرط وإن لم يكن يعلم. لذلك قلنا والعبرة بسقوط القضاء هو السقوط الفعلي في نفس الأمر وليس سقوطه في ظن المكلف، فليس العبرة بظن المكلف وإنما العبرة بنفس الأمر وحقيقته. طيب الصحة في المعاملات إيش قال ابن النجار؟ الصحة في المعاملات إيش تعريفها؟ قال ترتب أحكامها، الضمير في أحكامها يعود على المعاملات، ترتب أحكامها المقصودة عليها. فمتى نقول أن هذه المعاملة صحيحة؟ إذا ترتبت الأحكام المقصودة عليها. طبعا الترتب المراد به الترتب الشرعي، مثلا أنا أجريت عقد بيع، متى نقول هذا البيع صحيح؟ إذا ترتبت أحكامه. ما أحكام البيع؟ انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. فأي عقد بيع ترتبت أحكامه عليه، والترتب المراد به كما يقول الترتب الشرعي، يعني شرعا أحكامه مترتبة، فالشرع يقول نعم الآن هذه السلعة من حق المشتري وهذا الثمن من حق ماذا؟ البائع. لماذا أقول الترتب الشرعي؟ لأن الإنسان يعني قد يكون بائع ومشتري، يشتريان على غير الشريعة الإسلامية، وتنتقل السلعة إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع، ويقول لك هي الحمد لله ترتبت أحكامه المقصودة. لا، نقول ترتبت، ولكن أنتم الذين جعلتموها تترتب وليس الشرع. أما عندما نقول في التعريف ترتب الأحكام، الترتب يعني أي الشرع يحكم بأن هذا العقد نعم تترتب عليه أحكامه، هو الذي يحكم بذلك وليس هو المتعاقدين. فهمنا أيها الأحبة أن ما معنى الترتب الشرعي؟ يعني الشرع هو الذي يقضي بأن هذه المعاملة تمت وتترتب عليه أحكامها، بحيث تنتقل السلعة إلى المشتري وينتقل الثمن إلى البائع. لذلك إذا يعني لو عرفت الصحة في المعاملات تقول ترتب أحكامها، أحكام المعاملات المقصودة عليها. أنت لماذا تجري عقد البيع؟ إيش المقصود منه؟ أنت تملك سلعة، والبائع لماذا يبيع؟ ليملك ثمن. هل ترتب المقصود من عقد البيع شرعا عليه؟ إذا ترتب شرعا عليه يعني الشرع أعطاك نعم أنه هذا صحيح تترتب الأحكام، نقول هذا عقد صحيح. إذا الشرع قال لا، هذا العقد لا تترتب أحكامه، لا تنتقل السلعة لأن فيه خلل بوجه ما، فحينئذ نقول هذا العقد ماذا؟ باطل أو فاسد. لذلك يعني عرفها بهذه الطريقة. فالعقود من بيع ونكاح إنما شرعت لتحقيق مقاصد للعبيد، فإذا كان العقد تترتب عليه هذه المقاصد، لاحظوا إيش قلت بعدها؟ شرعا، يعني الشرع هو الذي حكم بالترتب، فهو عقد صحيح. انظر ماذا قلت بعد ذلك: وهذا الذي سار عليه ابن النجار والطوفي وطائفة من الحنابلة في تعريف الصحة يسير على تعريف من وعلى طريقة من؟ على طريقة الفقهاء، والمراد بالفقهاء هنا الحنفية. في الحقيقة كثير من فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية اختاروا تعريف الحنفية للصحة والفساد، لأن تعريف الحنفية أدق من تعريف الجمهور. الآن سنأتي إلى الجمهور كيف يعرفون الصحة والفساد، وسنعرف لماذا الحنفية في الحقيقة كانوا أدق. لذلك نجد كثير من الحنابلة والشافعية والمالكية يذهبون إلى الحنفية، يأخذون منهم هذا التعريف لأنه في الحقيقة تعريف دقيق. يقولون الحنفية ماذا يقولون؟ الصحة في العبادة أن يسقط القضاء بالفعل، والصحة في المعاملة أن تترتب عليه أحكامها المقصودة شرعا. واضح تعريف الصحة على هذا المفهوم؟ في إشكال قبل أن أكمل المسير؟ طيب، قلنا هذا الذي سار عليه ابن النجار والطوفي يسير على طريقة الفقهاء أي الحنفية. أما المتكلمون اللي هم الجمهور الذين هم المالكية والشافعية والحنابلة، فالمشهور عندهم، الآن سأتكلم بماذا يعرف الجمهور الصحة والفساد. الصحة عندهم لا يفرقون فيها بين العبادات والمعاملات، لا، يقولون خلاص العبادات والمعاملات نعرف الصحة بتعريف واحد. ما هو؟ قالوا موافقة، الآن زيدوا أيها الأحبة هذه نسيت أن أضيفها، موافقة الفعل ذي الوجهين للأمر. زيدوا بعد كلمة موافقة هذا القيد، موافقة الفعل ذي الوجهين لماذا؟ للأمر، أو قل للشرع كله صحيح، دعها على حالها الأمر. موافقة الفعل ذي الوجهين. الآن أيها الأحبة هناك تصرفات شرعية واجبة لا توصف بأنها صحيحة ولا فاسدة، لا توصف بهذا الأمر. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تقع صحيحة أو فاسدة. مثل ماذا؟ مثلا وجوب رد الأمانات إلى أهلها، هل هناك رد أمانات صحيح ورد أمانات فاسد؟ يعني هل يمكن لهذا هذه نسميها عبادة ولا نسميها هذا الحكم الشرعي؟ الله عز وجل قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إذن وجوب رد الأمانات هذا حكم شرعي تكليفي، هل يمكن أن يوصف بأنه صحيح أو فاسد؟ نقول هناك رد أمانات صحيح وهناك رد أمانات باطل. قالوا مثل هذه التصرفات لا توصف بأنها صحيحة وأنها فاسدة. إذن ليس كل حكم شرعي تكليفي يوصف بأنه صحيح أو فاسد، هناك أحكام شرعية تكليفية لا توصف بذلك، منها هذا الحكم. طيب، كذلك يقول معرفة الله، لكن لا أريد أن أدخلك في هذه الدوامة الآن أيها الأحباء. إذن وهناك تصرفات توصف بأنها صحيحة ويمكن أن توصف بأنها فاسدة، فالجمهور ابتداء يقولون الوصف بالصحة والفساد هذا لا يدخل على كل الأفعال المكلف بها، وإنما يدخل على الأفعال ذات الوجهين. ما معنى ذات الوجهين؟ يعني التي يمكن أن توصف بأنها صحيحة وأنها فاسدة. فالعبادة والمعاملة الصحيحة ما هي عندنا عند الجمهور؟ قالوا موافقة الفعل ذي الوجهين، يعني موافقة الفعل الذي يحتمل أن يقع صحيحا ويحتمل أن يقع فاسدا، موافقة الفعل ذي الوجهين للأمر أو للشرع. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة صحيح؟ الآن تنظر، هل الصلاة فعل ذات وجهين ولا ذات وجه واحد؟ ما معنى ذات وجهين؟ يمكن توصف بأنها صحيحة، يمكن توصف بأنها فاسدة. إذن ممتاز، إذن هذه تدخل معنا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. إذا وافقت الصلاة للأمر أو للشرع، يعني وجدت أسبابها ووجدت شروطها وانتفت موانعها، نقول إذن وافقت هذه الصلاة لماذا؟ للأمر، أو وافقت للشرع، فنكون صلاة ماذا؟ صحيحة. حمك الله. إذا وقعت الصلاة اختل فيها سبب أو اختل فيها شرط أو وجد فيها مانع ووقعت الصلاة، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، ليست صحيحة، لأنها لم تقع موافقة لماذا؟ للشرع. لأن الشرع أيها الأحبة كما قلنا جعل للصلاة أسبابا وشروطا وموانع. إذا أنت أتيت بهذه الأمور ووفرتها، نقول وافق فعلك للشرع. إذا أخللت بواحد من هذه الأمور بالأسباب أو بالشروط أو بالموانع، نقول لم يوافق فعلك للأمر أو لم يوافق فعلك للشرع. فالعبادة الصحيحة، المعاملة الصحيحة، هي التي وافقت لماذا؟ موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. والعبادة الباطلة والمعاملة الباطلة ما هي؟ أي مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع. هذه طريقتهم. طب إيش الإشكال في كلام الجمهور؟ طب وين الإشكال؟ تقول لي أنت، تقول تعريف الحنفية أدق. الإشكال أيها الحبيب أن الجمهور عندما يقولون، لاحظوا، موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، يعتبرون ذلك باعتبار ظن المكلف. فأنت في ظنك إذا أديت الأسباب ووجدت الشروط وانتفت الموانع في ظنك، نقول وافق فعلك لماذا؟ للشرع، فصلاتك توصف بأنها صحيحة. قالوا حتى لو اكتشف بعد ذلك أنه لم يكن متوضئا، وهم سيقولون لا، كما سيأتي أغلبهم يقول أنه يجب عليه القضاء، ولكن مع ذلك صلاته الأولى صحيحة. لماذا؟ لأنها في لحظة فعلها كانت موافقة للشرع في ظن المكلف. فإذا هم عندما يقولون موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع في ظن المكلف، أنه أنت عندما أديت هذه العبادة الحمد لله وافقت الشرع، الشرع أمرك بأسباب وأمرك بشروط وانتفاء الموانع، أنت أديتها في ظنك كاملة، فعندما صليت صليت على أنك وفيت جميع الأمور. فقالوا بما أنه سلم تكون هذه الصلاة ماذا؟ صحيحة، حتى ولو تبين له بعد ذلك أنه لم يكن متوضئا أو قد أخل بشرط أو كان فيه مانع، توصف بأنها صحيحة، ومع ذلك أوجبوا عليه ماذا؟ القضاء. طب ما رأيكم أيها الأحبة، هل يجتمع القول بصحة الصلاة مع إيجاب القضاء عليه؟ يعني أنت نفسك تلاحظ، تقول يعني أنت تقول أنها صحيحة لأنها جاءت موافقة للأمر في ظن المكلف، وبعد ذلك أوجبتم عليه القضاء. ففي الحقيقة الوصف بالصحة مع إيجاب القضاء عليه لا يستقيم، لأنها يعني بمجرد أنك حكمت عليه بالقضاء، يعني أنت ما تقول هذا الشيء صحيح، ما معناه؟ أنه خارج من العيوب، أليس كذلك؟ طيب عندما نقول أن هذه الصلاة يجب أن تقضيها، معناها أنها ليست صحيحة، يعني فيها عيب من العيوب، ولو لم يكن فيها عيب لما أمرته بماذا؟ بالقضاء. ففي الحقيقة وصف العبادة بالصحة مع أمره بالقضاء بعد ذلك لا يليق، يعني لا يستحسن كما ذكر الطوفي وكما أوردت نصه. ولكن في الحقيقة الآن كناحية عملية واقعية، هل يوجد خلاف بين الجمهور وبين الحنفية كأثر؟ أوجبوا القضاء. هم يقولون لو تبين له بعد الصلاة أنه لم يكن متوضئا عليه أن يقضي، ولكن نصف صلاته بأنها صحيحة. هل هناك أثر تطبيقي بين الجمهور وبين الحنفية؟ في الحقيقة لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف، لأن الحنفية يقولون إذا اكتشف بعد الصلاة أنه غير متوضئ عليه أن يقضي، والجمهور يقولون أنه إذا اكتشف بعد الصلاة أنه غير متوضئ عليه أن يقضي. لكن أين الخلاف بينهم؟ أن الحنفية يقولون هذه الصلاة باطلة، والجمهور يقولون هذه الصلاة صحيحة، لأن الحنفية نظروا إلى نفس الأمر، أنه في الواقع هذه الصلاة باطلة، عليك أن تقضيها بمجرد أن عرفت النقص. الجمهور نظروا إلى ظن المكلف أنه عندما أداها هو في ظنه أنها صحيحة، فقالوا هي صحيحة ونوجب عليه القضاء. ففي الحقيقة لا يوجد خلاف بينهم في هذه الزاوية. لكن يعني قبل أن تسأل، هناك طائفة من الجمهور لاحظوا هذا التعارض عندهم، قالوا نحن نقول أنه وافقت الأمر، يعني نقول هذه الصلاة صحيحة لأنها وقعت موافقة للأمر في ظن المكلف، ثم بعد ذلك نوجب عليه القضاء. هذا فيه يعني نوع تعارض لا يستحسن. فبعضهم أيها الأحبة قالوا وإن وجد بعد الصلاة أنه غير متوضئ صلاته صحيحة، حتى يطرد في كلامه أني أنا وصفت الصلاة صحيحة، إذا لن أوجب عليه القضاء إذا تبين له بعد الصلاة عدم أنه أخل بشرط من الشروط أو كان فيه مانع من الموانع. نعم، الآن مع هذه الطائفة من المتكلمين أصبح الخلاف حقيقي، لا أصبح الخلاف حقيقي وواقعي، لأن هؤلاء يقولون العبرة بصحة العبادة أو المعاملة ظن المكلف، إذا وقعت على ظن المكلف صحيحة صحيحة، ولو تبين له بعد ذلك أن فيها اختلال لا نوجب عليه القضاء. وهذا في الحقيقة إشكال، يعني أنت أي شيء تكتشف بعد الصلاة أنك كنت مخل فيه، ما كان عندك ستر عورة وما كان عندك وضوء ولم تكن تصلي باتجاه القبلة، لو اكتشفت كل هذا بعد الصلاة عند هذه الطائفة ما عندهم مشكلة، خلاص صلاتك صحيحة. لماذا؟ لأنها في لحظة الفعل كنت تظن أنها موافقة للأمر، خلاص أسقطت التكليف عنك. وهذا في الحقيقة فيه نظر واضح، وهذا لذلك كثير كما قلنا من الحنابلة والشافعية والمالكية ذهبوا إلى كلام الحنفي لأنه أدق، وهو الواقع الذي تنبني عليه الأحكام، أن العبادة الصحيحة هي التي أسقطت القضاء بالفعل، والمعاملة الصحيحة هي التي ترتب عليها المقصود الشرعي. وأما أن تقول لموافقة الفعل للوجهين الشرع باعتبار ظن المكلف، لا، فهذا في الحقيقة إذا قلت أنه يجب عليه القضاء خلاف معك لفظي، ولكن عبارتك ليست مستقيمة تماما، هناك عبارة أدق وأحكم منها. أما إذا لم توجب عليه القضاء واعتمدت على ظنه فقط، فهذا في الحقيقة فيه نظر واضح. فهمتم أيها الأحبة أين الإشكال بين الطرفين؟ لماذا لم يجمع بين الأمرين؟ نعم، يعني على ظن المكلف الموافق للشرع أو الموافق لأنه يمكن يكون ظن المكلف غير منطبق مع الواقع، هو في الواقع غير متوضئ وهو يظن أنه متوضئ، هل نصف الصلاة بأنها صحيحة باعتبار ظنه ولا باعتبار الواقع؟ أنا لو طيلت الآن بموافقتها للشرع، طيب كان ظن المكلف ليس أي ظن، لا ولا كان موافقا للشرع، إذن ما عاد التقييد بظن المكلف عبرة، بما أن القضية سترجع إلى ما في نفس الأمر، إذن لا فائدة من التقييد بظن المكلف. يعني نحن ممكن نصحح كلام الجمهور إذا قلنا موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع في نفس الأمر وليس باعتبار ظن المكلف، يعني أنا ممكن أصحح تعريف الجمهور، لكن أقول لهم تعريفكم صحيح لو أنكم قلتم أن الصحيح هو موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع في نفس الأمر، لأنك إذا اكتشفت بعد الصلاة أنك غير متوضئ فعلك لم يأتي موافقا للشرع في نفس الأمر، وإنما كان موافقا للشرع في ظنك. إذن هذه الأحبة مناقشات ستجدونها في كتب الأصول، ستجدونها في كتب الأصول، والله أعلم هل تجد من يبينها، وحاولت قدر الإمكان أن أبين لك هذه المفاهيم حتى تعرف. يعني الآن لاحظوا أن النجار حنبلي ومع ذلك أخذ تعريف الحنفية، طب لماذا فعلت ذلك؟ لأنهم يعني مع تعريف الحنفية ينظرون أن الأمر أدق، وأما مع تعريف الجمهور ينظرون أن هناك يعني نوع إشكاليات وفي اعتراضات كثيرة على تعريفنا. لذلك انظروا بماذا خدم الطوفي، قال الطوفي في صفحة 37، ومذهب الفقهاء، الطوفي طبعا حنبلي، يقول ومذهب الفقهاء أوفق للغة، يعني هو المناسب للغة العربية. لماذا؟ قال لأن العرب إنما تسمي بالصحة ما سلم، إنما تسمي الياء محذوفة طبعا واضح أنها سقطت، إنما تسمي بالصحة ما سلم من جميع جهاته كالآنية التي لا كسر فيها، وهذه الصلاة ليست سالمة من كل جهة وعلى كل تقدير، بل هي بتقدير يجب قضاؤها. فلذلك يقول لك الطوفي، الآن الطوفي ذكر هذا الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، وقال الخلاف لفظي في النهاية، عندما إذا كان الجمهور طبعا يجيبون القضاء عليه الخلاف لفظي، ولكن حتى ولو كان الخلاف لفظيا التعبير الأدق هو تعبير من؟ تعبير الحنفية، لأن فعلا العبادة الصحيحة هي التي سقط عنها القضاء، والمعاملة الصحيحة هي التي ترتبت عليها أحكامها. إذن أيها الأحبة هذا تعريف الصحة، يقابل الصحة ماذا؟ الفساد. الفساد في اللغة فسد الشيء يفسد فسودا، والاسم الفساد وهو ضد الصحة. الفساد في الاصطلاح كل ما ذكرنا في الصحة خذه معنا الآن إلى ماذا؟ إلى الفساد، لأن الفساد هو مقابل للصحة. فالفساد عند الحنفية ما هو؟ تقول الفساد عند بعقلك تقول نعم، تقسم في العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل، طيب في المعاملات عدم ترتب الأثر المقصود من العبادة عليها. الفساد عند الجمهور هل يفصلون بين العبادات والمعاملات؟ لا، يقولون الفساد وعدم أو مخالفة من دون عدم موافقة، الفساد مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع. وأفضل أن تزيد الكلمة مخالفة الفعل ذي الوجهين، لأني نسيت أيضا في الموضوع الثاني. ثم قلت بعده وما ذكرناه في الصحة من الاعتراضات والمناقشات مده إلى هذا الباب، يعني نفس الكلام، الملاحظات والمؤاخذات على تعريف الصحة هي نفسها سترد في تعريف الفساد، لأن الأمر هو هو. طيب في تعريف الطائفة الثالثة، أي طائفة ثالثة؟ هي طائفة قليلة من المتكلمين، لذلك يعني حتى يعني لا يذكرها الأغلب، يعني الأغلب لا يذكر قول هذه الطائفة لأن طائفة قليلة. لا، المتكلمون جمهورهم على أن الصحة موافقة الفعل الوجهين للشرع في ظن المكلف، فإن بان له بعد ذلك فساد ظنه عليه أن يقضي. ففي الحقيقة لذلك الأكثر على أن خلاف المسألة لفظي ولا يريدون قول تلك الطائفة. طيب الآن واضح الأمور إذا أحب أكمل، ولا في إشكال عند أحد سؤال؟ إذا في إبهام نجلي بإذن الله. طيب الآن بعد أن عرفت الصحة والفساد بقيت هناك دقيقة في هذا المبحث قبل أن ننتقل للباب الأخير، وهذه الدقيقة هي هل هناك فرق بين الفساد والبطلان ولا الفساد والبطلان نفس الشيء؟ طيب يعني أنت ما أريدك تعرف هل هناك فرق بينهما؟ أنت ترى أن هناك فرق بينهما، إيش الفرق يا شيخ؟ لا، هو في فرق، ذكرت البيوع فاسد يقتله وفاسد لا يقتله. لا بس هو الآن كمصطلح أصولي، الآن نتكلم كأصوليين، هل هناك فرق بين الفساد والبطلان؟ الآن يا أحب حتى نختصر الوقت، هي مسألة خلافية، جمهور أو المتكلمون يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا يوجد عندهم خلاف كتقعيد أصولي، كتقعيد أصولي لا يوجد خلاف بين الباطل والفاسد، فالفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد، ولكنهم يفرقون في بعض الأبواب الفقهية بين الباطل والفاسد، ليس تقعيدا أصوليا وإنما لخصوصية بعض الأبواب. فعندنا مثلا في الأنكحة عندنا نكاح باطل وعندنا هناك نكاح فاسد مثلا عند الحنابلة وعند كذلك الشافعية. فعندنا متى يكون النكاح باطل؟ إذا كان مجمع على بطلانه. متى يكون النكاح فاسد؟ إذا كان هناك خلاف بين المذاهب فيه، فنحن لا نرى صحته لكن غيرنا يرى أنه صحيح فنسميه فاسد، والأحكام التي تترتب على هذا ليست الأحكام التي تترتب على ذاك. فإذا تقول أنتم الحنابلة والشافعية إذا أنتم تفريق بين بين الفاسد والباطل في بعض الأبواب، نقول هذا ليس كتقعيد أصولي وإنما لخصوصية بعض الأبواب استخدموه، أما كتقعيد ابتداء لا فرق عند الجمهور بين الباطل وبين الفاسد. أما الحنفية لا، فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد كقاعدة أصولية، كقاعدة أصولية مضطردة عندهم. الآن ما هي القاعدة الأصولية عند الحنفية؟ الحنفية يقولون أيها الأحبة كما ترون في الصفحة التي تليها، يقولون الباطل هو كل تصرف لم يشرع من أصله، هو من أصله غير مشروع، لم يشرع المقصود أنه من أصله غير مشروع. مثال ذلك بيع المحرمات، بيع الخنزير، بيع الخمر، بيع الدماء، ما شابه ذلك. فهذه العقود هي في أصلها غير مشروعة، من أصلها باطلة، فقالوا هذا كل ما كان من أصله غير مشروع الشرع نفاه فهذا نسميه باطلا. الآن هناك شيء آخر، لا مشروع، هناك بعض التصرفات مشروعة بأصلها ولكن دخل النهي على وصف من أوصافها فهذه نسميها ماذا؟ فاسدة ولا نسميها باطلة. الآن الطواف حول الكعبة مشروع؟ مشروع، لكن إذا كان محدثا هنا الخلل دخل في هذه العبادة أو في هذا التصرف من هذا الوصف، من كونه وقع من دون طهارة. فالحنفي يقولون الطواف حول الكعبة لا نسميه باطلا، إذا وقع الطواف حول الكعبة إذا وقع من غير وضوء لا نسميه باطلا، نسميه ماذا؟ فاسدا. لماذا فاسد؟ لأنه بأصله مشروع، ولكن دخل النهي في صفة من الصفات. المنهي عنه ليس أصل الطواف، وإنما المنهي عنه ماذا؟ الطواف حالة الحدث، صحيح؟ فقالوا هذا يسمى ماذا؟ فاسد، لا يسمى باطل. كذلك مثلا في المعاملات، الآن بيع درهمين بدرهم هل يجوز؟ عند الجمهور ما حكم هذا العقد؟ ماذا يسمون هذا العقد؟ يسمونه باطلا ويسمونه فاسدا الجمهور. الحنفية لا، يقولون هذا يسمى فاسد ليس باطل. لماذا؟ لأنه أصل عملية بيع الدرهم بالدرهم، بيع الدراهم بالدراهم كعقد ابتداء، هل هي جائزة؟ جائز، هي عقد الصرف، بيع دراهم بدراهم. لكن هذا العقد بهذه الصورة أنه درهمين مقابل درهم بهذه الصفة منهي عنه، لابد يكون درهم بدرهم أو درهمين بدرهمين. فقالوا هذا نسميه ماذا؟ فاسد. طب إيش يترتب على ذلك؟ هل يترتب على هذا الشيء؟ أنه عند الجمهور قالوا هذا باطل فاسد، فالعقد ينقض تماما وعليهم أن يعيدوه من جديد. عند الحنفية لا، هذا العقد لا ينقض درهمين بدرهم، ولكن كما قال الشيخ نجري عليه تعديلات، نقول يا فلان أنت أخذ درهمين ورد درهم، والعقد صحيح، العقد ما جرى عليه من الدرهم والدرهم صحيح نصححه، ولكننا نفسد زيادة الدرهم فقط فنرد الدرهم. أما عند الجمهور إيش يفعلوا؟ العقد كله منقوض من أصله، عليك أن تجري عقدا جديدا. إذن باختصار أيها الأحبة، الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية لا يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون كل عبادة نهي عنها بأصلها من أصل منهي عنها، أو نهي عنها لوصف من الأوصاف كالطواف الحدث، هذه باطلة وهذه فاسدة. وسيأتي استثناء في باب المنهيات، يعني هذا الإطلاق الآن أطلقه عن الجمهور، ولكن له استثناء وخلاف بين الحنابلة والشافعية والمالكية في جزئية. وأما الحنفية فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد، ما الفرق؟ الباطل ليس له أساس شرعي، أحسنت، يعني منهي عنه بأصله، والفاسد منهي عنه بوصفه. يعني أنت إذا حفظ الباطل منهي عنه بأصله والفاسد منهي عنه، هذا الفرق. أما الجمهور لا يفرقون، ما نهي عنه بأصله أو وصفه فهو فاسد وباطل. وهذا في الحقيقة يعني ألاحظ أن كثير من الذين يكتبون في الأصول من المعاصرين يقولون الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد في باب المعاملات فقط، هذا قرأته كثيرا، ولكني في الحقيقة لا أجد هذا الأمر يعني صحيح. أنا أجدهم حتى في باب العبادات يفرقون بين الباطل وبين الفاسد، وهذا أكبر مثال قضية الطواف بالحدث، كذلك قضية صوم يوم العيد لمن نذر أن يصوم يوم العيد، يقولون هذا الصيام ليس منهيا عنه بأصله، ولكن منهي عن صيام يوم العيد بهذا الوصف، فيقولون هذا فاسد وليس بباطل. فإذا في الحقيقة الحنفية فيما يظل والله أعلم أنهم يفرقون بين الباطل والفاسد في العبادات وفي المعاملات. كان لك سؤال؟ أيوة. نعم، لا يبطلونه، ما عندهم مشكلة، يقولون ماشي هو في دخل فيه فساد وخلل، ولكن بما أن الخلل دخل في وصف من أوصافه يمكن نحمل على الكراهة التنزيهية، يمكن نحمل على أي شيء، ولكن لا نقول أنه باطل. فوصفه بأنه باطل شيء، ووصفه بأنه مكروه شيء آخر، وصفه بأنه مكروه شيء آخر. فيقولون لا، لا تطف وأنت محدث، لكن لو طفت وأنت محدث نصححه. فوصفه بأنه صحيح مع الحكم بالفساد، يعني لاحظ كأن هناك عند الحنفية ثلاث مراتب، هناك باطل وهناك صحيح وهناك ماذا؟ فاسد. ففي الحقيقة الفاسد عندهم أقرب إلى الصحيح منه إلى الباطل، لأنه يعني يرتبون أثر العبادة، ولكنهم يقولون هي منهي عنها، مكروهة، مكروهة كراهة تنزيهية. وكذلك الحنفية أصلا عندهم تقسيم ابتداء للحرام، عندهم حرام وعندهم مكروه تحريمي وعندهم مكروه أصلا تنزيهي، فهم يخرجونها ما عندهم مشكلة. فيمكن أن تكون العبادة تسير ويترتب عليها أحكامها، ولكن مع كونها مكروهة لأنها فاسدة بهذه الطريقة. طيب الآن نذهب إلى العزيمة والرخصة، كم بقي معنا؟ يعني ما شاء الله وقت، نحاول إن الحكم الوضعي بس أيها الأحبة اليوم، يعني حتى قلنا فيها نمشي، ما هي راضية تمشي المذكرة معنا. طيب العزيمة والرخصة أيها الأحبة، الحكم السادس والسابع، إيش قال الناظم في العزيمة والرخصة؟ قال وثابت على خلاف الأصل فرخصة وقيدا بالسهل. في الحقيقة هذا المبحث مهم، يعني مبحث العزيمة والرخصة، وقليل من وجدت من الأصوليين يوضحه. عندما تدخل في كتب الأصوليين ستدخل في دوامة وأنت تبحث ما هي العزيمة وما هي الرخصة فعلا. كل شخص يعطيك توصيف معين وعبارات فيها نوع من التعقيد، وهذا يعطيك تعريف مغلق، وهذا ينبسط في التعريف زيادة، يعني ستجد إشكاليات كثيرة. فنسأل الله أن يعيننا على توضيح هذا المفهوم بالشكل الصحيح، ما هو العبادة أو المعاملة التي توصف بأنها عزيمة، وما هي العبادة أو المعاملة التي توصف بأنها رخصة. الناظم إيش قال؟ قال وثابت على خلاف الأصل فرخصة، يعني ما ثبت على خلاف الأصل هذا هي الرخصة، وقيدا بالسهل. ولاحظوا أنه لم يعرف العزيمة بتعريف، وهذه كما قلت دائما هي مشكلة المنظومات الصغيرة، تحدث خللا في فهم بعض الأمور. نبدأ أيها الأحبة بتعريف العزيمة، كون العزيمة هي الأصل وكون الشيء رخصة هذا خلاف الأصل. ما هي العزيمة؟ قلنا أيها العزيمة، العزيمة لغة، أيها الأحبة، العزيمة لغة هي القصد المؤكد. تقول عزمت على فعل هذا الأمر، ما معنى ذلك؟ إذا أردت فعله وقطعت عليه، ومنه قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله. ما معنى عزم فلان أن يفعل هذا الفعل؟ يعني عقد نية جازمة على فعله. ولا يفرقون بين الهم وبين العزيمة، يقولون الهم هي البداية والعزيمة التصميم المؤكد. فإذا هذا هو العزم باختصار، التصميم المؤكد، وأن تجمع قلبك وذهنك على فعل تصرف من التصرفات. طيب ما هي العزيمة اصطلاحا؟ لاحظوا أيها الأحبة تعريف العزيمة اصطلاحا، وتعريف العزيمة والرخصة ستجدونه عند الشاطبي، أنا ما اعتمدته، اعتمدت تعريف الشاطبي في الموافقات، فهو في الحقيقة من أفضل من بسط هذا التعريف ووضحه تعريف بشكل واضح لا تكاد تجد عند غيره. الشاطبي في الموافقات لمن يريد أن يعود إلى كلامه هو أفضل من بيّن معنى العزيمة ومعنى الرخصة بعبارات وأمثلة وتوضيح وأسهب في الشرح، لأنها في الحقيقة تتعلق بالمقاصد، لأنه سيتكلم في الرخصة لابد أن يتكلم في شيء من المقاصد، فبسطها بشكل واضح. العزيمة اصطلاحا قلنا هي الأحكام، لاحظوا إيش عرفت العزيمة، هي الأحكام الكلية المشروعة ابتداء، هذا تعريف العزيمة. ركز، أحكام كلية، كليات مشروعة ابتداء، يعني الشرع ابتداء أتى بها على هذه الصفة. الآن سأحل التعريف معكم كلمة كلمة بناء على ما في المذكرة. قولنا الأحكام الكلية، ما معنى أحكام كلية؟ قلنا العزيمة أحكام كلية، إيش يعني أحكام كلية؟ قلنا معناها أي لا تختص ببعض المكلفين دون بعض، ولا ببعض الأحوال دون بعض، يعني هي ابتداء جاءت خطاب لجميع المكلفين في جميع الأحوال. عليكم أن تصلوا الظهر إذا زالت الشمس، عليكم أن تزكوا إذا بلغ عندك النصاب، عليك أن تصوم إذا دخل شهر رمضان، عليكم الحج. الآن هل هذا خطاب لطائفة من المكلفين دون طائفة، أو في حالة دون حالة، ولا خطاب عام؟ خطاب عام لجميع المكلفين في جميع الأحوال. لذلك قلنا أحكام كلية، هذه تسمى كليات. كالصلاة فإنها شرعت على العموم في كل شخص وفي كل حال، والصوم والزكاة والحج، وكذلك هذا مثلا في العبادات، في المعاملات، البيع، النكاح، هل شرعت أحكام البيوع وأحكام الأنكحة والإيجارات في حال دون حال، ولا لشخص دون شخص، ولا شرعت عموما لكل المكلفين ولعموم الناس في كل الأحوال؟ هذه شرعت على العموم، إذا نسميها هذه أحكام كلية. طيب قولنا المشروع ابتداء، أي أن يكون قصد الشارع بها ابتداء ماذا؟ يعني لماذا أتى الشارع بهذه الأحكام؟ ماذا قصد؟ قصد ابتداء إنشاء الأحكام التكليفية على العباد، يعني هو الشارع عندما أتى بها ابتداء أراد أن يكلفك بشيء معين، أرادك أن تفعل الصلاة، أرادك أن تفعل الصيام، أرادك أن تفعل الحج. إذن فهي أحكام شرعية لم تشرع للتسهيل، لم تشرع للتخفيف، لا، هي أحكام كلية جاءت ابتداء لتشريع على المكلفين ولإلزامهم بفعل تصرفات معينة بقصد الابتلاء والاختبار في هذه الحياة الدنيا. لذلك قلنا هي الأحكام الكلية المشروعة ابتداء، يعني ابتداء الشارع، هل هناك شيء قبل الصلاة وجاءت الصلاة تخفيف منه، ولا هي حكم ابتداء شرع لابتلائك؟ الصوم، هل هناك مثلا كان شيء أصعب من الصوم ثم بعد ذلك خفف عنك، ولا الصوم هو حكم كلي شرع ابتداء حتى يختبرنا الله عز وجل من سيصوم شهر رمضان ومن لا يصوم؟ الحج، هل هو كان تسهيلا بتصرف قبله أم حكم كلي شرع ابتداء؟ أحكام كلية كلها شرعت ابتداء بقصد تكليف المكلفين واختبارهم وابتلائهم في هذه الحياة الدنيا. هذه أيها الأحبة العبادات والمعاملات التي تسمى ماذا؟ عزيمة. إذن هي أحكام كلية. فهمنا ما معنى كلية؟ خطاب لجميع المكلفين في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال والأماكن، أحكام كلية مشروعة ابتداء، يعني ليست مشروعة إثر حكم سابق، في هناك حكم سابق وهي جاءت تخفيفا له وتسهيلا، لا، هي ابتداء مشروعة بهذه الصفة وبهذه الصورة. طيب، بناء على هذا التعريف فإن العزيمة تشمل أيها الأحبة الأحكام التكليفية الخمسة. فقد يكون هناك الفعل واجب يسمى عزيمة، قد يكون مندوب ويسمى عزيمة، قد يكون مكروه يسمى عزيمة، قد يكون حرام ويسمى عزيمة، قد يكون مباح ويسمى عزيمة. لماذا؟ لأن العزيمة هي أحكام كلية شرعت ابتداء. هذه الأحكام الكلية قد تكون واجبات، مندوبات، مكروهات، محرمات، مباحات، إذن لا تعارض بين أي حكم تكليفي وبين وصفه بأنه ماذا؟ عزيمة. فالعزيمة إذن تصلح وصفا للأحكام التكليفية بأنواعها الخمسة، وهذا فرق مهم بينها وبين الرخصة كما سيأتي. إذن هذا معنى العزيمة أيها الأحبة. طيب، ما هي الرخصة؟ الرخصة في اللغة، متى تفهم كلمة رخصة؟ إيش تفهم منها؟ يعني هذا شيء رخصة، يعني في سهولة، في يسر، ما في صعوبة. إذن الرخصة أيها الأحبة في اللغة من السهولة ومن اليسر. أما الرخصة في الاصطلاح، في الحقيقة عليك أن تركز في هذا التعريف، هو تعريف طويل لكنه مهم ويجعلك تفرق دقيقة ما هو الرخصة. لأن كثير من الأحكام الفقهية أنا وجدت الطلاب لماذا يقولون التيمم مثلا عزيمة ليس رخصة؟ نعم، الآن أنا سأشرح هذه الأمثلة، لكن الطالب يختل علي، لماذا المسح على الجبيرة عزيمة ليس رخصة؟ من كان على يد جبيرة المسح عليها عزيمة ليس رخصة. طيب، لماذا المسح على الخفين رخصة ليس عزيمة؟ نعم، طيب لماذا المسح على الجبيرة ليس عزيمة؟ أيوة، طيب التيمم لماذا تسمونه رخصة؟ نعم، لأنك لا تستطيع الوضوء. ما هي معناها مسألة خلافية ترى بين الفقهاء، منهم أن يقول التيمم رخصة، لكن حتى أعطيك التأصيل العام تفهم ما هي الرخصة حتى تصف هذا التصرف بأنه رخصة، ولماذا الفقهاء يقولون عن هذه العبادة وهذا التصرف بأنه رخصة ويصفون وصف آخر بأنه عزيمة. لأنك أنت أحيانا يعني في بادئ الأمر وفي بادئ الرأي قد تنظر إلى تصرف أن فيه نوع تسهيل من الشارع، ومع ذلك لا يصفونه بأنه رخصة. لماذا؟ انظروا ماذا قلنا في تعريف الرخصة اصطلاحا. قلنا ما شرع، الآن كل كلمة لها معنى، ما شرع لماذا؟ لعذر. إذن الرخصة هي تصرفات شرعت لماذا؟ لأعذار. هل هي إذن أحكام كلية شرعت ابتداء؟ لا، عبارة عن أحكام شرعت لعذر، قيدنا هذا العذر بأنه ماذا؟ شاق. إذن يمكن هناك أحكام شرعت لأعذار غير شاقة، سنأتي ذكر الأمثلة. استثناء من أصل كلي قائم يقتضي المنع، إذن الرخصة ليست أحكام كلية ابتداء، بل هي أحكام مستثناة من أصول قائمة، أحكام مستثناة من أصول قائمة تقتضي المنع من هذه الرخصة، ولكن مع ذلك الشارع جاء بها مع الاقتصار على موضع الحاجة. هذا قيد مهم، مع الاقتصار على موضع الحاجة. معنى هذا أن الرخصة ليست فعل تفعله في أي وقت تشاء، وقت ما تشاء تفعله، لا، هناك لها ظروفها، إذا انتهت ظروفها يعود الأمر إلى العزيمة. الآن سنحلل هذا التعريف. إذن الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي قائم يقتضي المنع مع الاقتصار على موضع الحاجة. طيب، قلنا قولنا ما شرع لعذر، هذه هي الميزة أيها الأحبة كما ذكرت لكم التي تفرق بين العزيمة وبين ماذا؟ الرخصة. أن العزيمة لم تشرع لعذر، شرعت ابتداء، أما الرخصة عبارة عن تصرف شرع لعذر. طيب، قيدنا هذا العذر بأنه ماذا؟ شاق. ممكن هناك أحكام تشرع لعذر وليس عذر شاق؟ قالوا نعم. الآن أيها الأحبة، لو كان إمام الحي لا يستطيع القيام في الصلاة فصلى جالسا، من خلفه، الأصل أن صلاة الفرض تصلى كيف شرعت ابتداء؟ واقف. طيب، إمام الحي صلى جالسا ما يستطيع، الآن من وراءه كيف يصلون؟ الآن هي مسألة عند الحنابلة يندب لهم أن يتابعوا، لهم أن يصلوا قياما، ولكن يندب لهم أن يتابعوه وأن يجلسوا. الآن جلوس المأمومين ليس الإمام، هل هو أصل حكم ابتدائي ولا هو حكم مستثنى من أجل هذه الحالة؟ طيب استثنى، إذن هو شرع لعذر، إذن جلوسهم مشروع لماذا؟ لعذر. هل هو عذر شاق عليهم؟ لا. إذن ما في عذر شاق هنا، هم يستطيعون أن يقفوا، ولكن لأجل أن الإمام جلس حتى لا تخالف الهيئة نقول لهم اجلسوا أفضل. إذن هذا لاحظوا حكم جلوس المأمومين متابعة للإمام حكم شرعي مشروع لعذر، ولكنه ليس لعذر شاق فلا يسمى رخصة، يلحق ذلك بالعزيمة إلحاقا، وإن لم تكن أحكام شرعية شرعت ابتداء ولكنها تلحق بالعزيمة إلحاقا. إذن ما شرع لعذر شاق، فهمنا لماذا قيدناه بالشاق، أنه لابد يكون هناك مشقة من أجلها شرع الحكم استثناء من أصل كلي. طيب لماذا، ما معنى استثناء من أصل كلي؟ قلنا فيه تبيين أن الرخصة ليست مشروعة كأصل عام، يعني كحكم ابتدائي، لذلك لم تكن كليات بل جزئيات. فإن المسافر أيها الأحبة إذا أجزنا له القصر والفطر فإن ذلك إنما كان بعد ماذا؟ استقرار أحكام الصلاة وأحكام الصيام. الآن صلاة الظهر الأصل فيها أنها كم ركعة؟ 4، استقرت على هذا. صلاة العصر 4، العشاء 4. الآن رمضان الأصل فيه وجوب ماذا؟ الصيام. عندما نقول للمسافر في السفر الذي يجوز فيه القصر المسافة الشرعية لك أن تصلي الظهر ركعتين، هل هذا حكم شرعي ابتدائي ولا هو استثناء من أصل كلي؟ استثناء من أصل كلي. إيش الأصل الكلي؟ إن الصلاة 4 وهذه صلاة الركعتين هي استثناء من هذا الأصل الكلي القائم. عندما نقول للمسافر لك أن تفطر في السفر، عندما نقول للحامل والمرضى لك أن تفطري، هذا استثناء من أصل كلي. إيش هو الأصل الكلي؟ اللي هو وجوب الصيام، وهذا الحكم الشرعي الابتدائي وهو أصل كلي. لأنه هذا لماذا سميناه كليا؟ لأنه مشروع لجميع المكلفين في جميع الأحوال، وجاء القصر وجاء الفطر استثناء من هذا الأصل الكلي. لكن لاحظوا قيد أصل كلي ماذا؟ قائم. كلمة قائم ضع تحتها خطين، هي مهمة جدا في التفريق بين التيمم والجبيرة، أنه هذا الأصل الكلي ما زال قائما، يمكن، يعني ما معنى قائم؟ أن يمكن أن أفعله، يعني يمكن أعود إلى الأصل وأبقى عليه. الأصل الكلي ما أصبح معجوزا عنه لا يمكن فعله، لا، الأصل الكلي قائم ويمكن أن أفعله، لكن الشارع تخفيفا ورحمة بي أذن لي أن أذهب إلى التسهيل. فعندما نقول القصر في الصلاة، يعني أنت في السفر تصلي الظهر ركعتين أليس كذلك؟ طب هل يمكنك تصليها 4 على الأصل الكلي؟ يمكن، صحيح، أنت غير عاجز عن ذلك. طيب يمكن أني أصوم في السفر بدل الفطر؟ يمكن. إذن الأصل الكلي ما زال قائما يمكن فعله. بينما في التيمم، التيمم جاء استثناء من الوضوء في حالة فقدان الماء، هل يمكن أن تتيمم في حالة قدرتك على الوضوء؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن أن تتيمم في حالة قدرتك على الوضوء. فإذا جاز التيمم معناه الأصل الكلي غير قائم، معناها الأصل الكلي غير قائم، إذا ليس رخصة. مثلا المسح على الجبيرة، هل يجوز أن أمسح على الجبيرة مع قدرتي أن أمسح على يدي وأنزع الجبيرة؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك. إذن المسح على الجبيرة يكون في حالة عدم قيام الأصل الكلي. المسح على الخفين إيش رأيكم؟ المسح على الخفين بناء على هذا الكلام التأصيل رخصة. لماذا؟ لأنه هذا الأصل الكلي قائم بحيث يمكن أغسل قدمي. نعم، لأنه يمكن أخلع الخفين وأمسح على أغسل القدمين. إذن المسح على الخفين رخصة. هذا مهم فقهيا أيها الأحبة حتى تميز ما هي الرخصة، يعني لماذا قلتم التيمم عزيمة مع أن ظاهره التسهيل، ولماذا قلتم المسح على الخفين رخصة وهو كذلك تسهيل، أو لماذا المسح على الجبيرة عزيمة مع أن ظاهره التسهيل والمسح على الخفين رخصة مع أن فيه تشابه بينهما، هذا مسح وهذا مسح. نعم. الآن قضية سنأتي قضية تعليق الحكم بالحكمة وعدم الحكمة. السفر خلاص هو بذاته يستلزم المشقة، سواء استلزمها فعلا أو هو مضمن لها، فلا نريد يعني أن ندخل في ضابط المشقة الآن. لكن بشكل عام هو لماذا شرع؟ أنت تقول بشكل عام لماذا شرع؟ للمشقة. كون الإنسان ما وجدت عنده مشقة هذا ما معنى أنه خلاص ما إلك هاي الرخصة، شرعت للجميع. صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما قال عمر بن الخطاب ليعلى بن أمية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. طيب إذن أيها الأحبة معنى الآن، إذن الرخصة شرعت تصرف شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي قائم يقتضي المنع. يعني الأصل الكلي القائم ابتداء هو يقتضي المنع. يمكنك تغسل الرجلين، يمكنك أن تغسل القدمين، الأصل إذن منع المسح على الخفين، هذا الأصل الكلي يقتضي المنع، لكن الشارع أذن تخفيفا. فالأصل الكلي القائم يقتضي المنع. يعني هل الأصل جواز الصلاة الظهر ركعتين في السفر، ولا الأصل عدم جواز ذلك؟ إيش الأصل؟ الأصل عدم جواز أنك الظهر أربعة، الأصل أن لا تجوز صلاة ركعتين، لكن الشارع سهل فأذن لنا. فالأصل الكلي إذن يقتضي المنع من الرخصة. الأصل الكلي وجوب الصيام في رمضان، إذن الأصل عدم جواز الفطر لأي أحد مسافر ولا غير مسافر، فهذا الأصل يمنع الفطر. كذلك الصلاة كما قلنا فرضت أربعة، إذن هذا الأصل الكلي يمنع جواز صلاة ركعتين، ولكن جاء الشارع بالتسهيل وإزالة هذا المانع رحمة بالعباد. إذن استثناء من أصل كلي يقتضي المنع. انظروا ماذا قلنا في القيد الأخير، مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه، وهذا مهم، لأن هناك أيها الأحبة كما سأذكر أمثلة، هناك أمور شرعها الشارع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع، ولكنها شرعت على التأبيد لكل المكلفين في جميع الأحوال. مثال ذلك العقود الشرعية التي جاءت على خلاف القواعد، مثل عقد ماذا؟ عقد القرض، مثل القرض والسلم. الآن القرض أيها الأحبة ابتداء، إذا أنا أعطيتك مال، أعطيتك 10 دنانير، يجب عليك أن ترد لي المال في نفس المجلس، أليس كذلك؟ أنا أعطيتك 10 دنانير وأنت سترد لي 10 دنانير، يشترط ماذا؟ التقابض في نفس المجلس. طيب في عقد القرض ماذا يحدث؟ أنا أعطيك 10 دنانير وأنت متى تردها لي؟ تردها بعد ممكن سنة، ممكن بعد 10 سنوات. إذن القاعدة أنه في حالة تبادل الأموال يشترط التقابض في ماذا؟ في مجلس العقد. ولكن هذا القاعدة استثنيت رحمة بالمكلفين في أي عقد؟ في عقد القرض، وخل فيها هذا الأمر. طيب الآن هل يجوز بيع المعدوم أيها الأحبة؟ القاعدة الشرعية لا يجوز بيع المعدوم، هذه القاعدة، لكن الشارع سامح وتساهل في بيع المعدوم في أي عقد؟ في عقد السلم. إذن على خلاف القاعدة، أليس كذلك؟ طبعا لا أريد أدخل في خلاف ابن القيم وأنه لا على القاعدة، ما أريد أن أدخل في الجزئيات هذه، لكن كالآن كتنظير عام هو على خلاف القاعدة، أنه بيع لماذا؟ لمعدوم، السلعة غير موجودة أصلا، معدوم، الأشجار تنبت في شهر 12 القادم أو في الصيف القادم. ممتاز. إذن عقد السلم شرع لماذا؟ لعذر شاق، لأنه يشق على الناس أن يتركوا هذا العقد. كذلك القرض شرع لعذر شاق، لأنه يشق على الناس أن لا يتقارضوا، قد نحتاج لأموال، أحتاج منك مال تقرضني، إذن شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي قائم يقتضي المنع. نعم كلها، الأصل الكلي الذي هو وجوب التقابض في مجلس العقد بالنسبة للقرض وعدم جواز بيع المعدوم بالنسبة للسلم ما زال قائما وموجود وهو يقتضي المنع. ولكن هل عقد السلم وعقد القرض يسمى رخصة؟ لا. لماذا؟ لأنه هل لا القيد الأخير، إيش قل في القيد الأخير؟ هل شرع اقتصارا على موضع الحاجة فيه، أو شرع خلص كحكم لجميع المكلفين؟ باختصار لو أنا ما كنت محتاج، ما عندي حاجة، وأخذت قرض، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن هو لم يقتصر في تشريعه على موضع الحاجة، فقيل هذا العقد لا يجريه إلا من كان محتاجا. أنا الآن الحمد لله أستطيع أني أشتري تمر من نوعية رفيعة جدا، لكن أريد أجري عقد سلم، هكذا خلاص أنا أحببت أجري عقد سلم، هل هناك شيء شرعا يمنعني أن أجري عقد السلم؟ لماذا؟ لأنه لم يشرع خلاص على مقدار الحاجة، الشارع جعله كأنه حكم ابتدائي لجميع المكلفين، على الرغم من أنه في الواقع ماذا؟ شرع لعذر شاق على خلاف القواعد الشرعية. فإذا العبادة أو التصرف الذي يوصف بأنه رخصة يجب أن يكون أيها الأحبة على قدر الحاجة، شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي قائم بمقدار الحاجة، بحيث إذا زالت الحاجة يجب عليك الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل. فالمسعى على الخفين هل هو دائم في أي وقت ولا هناك وقت محدد إذا خلعت الخفين لا يجوز؟ نعم، إذا ما عاد في خفين خلعتهما تعود إلى الأصل. القصر هل يجوز في أي وقت من أوقات العام وفي أي مكان ولا له ضابط؟ في حالة السفر هي الحاجة، زال السفر وعدت إلى وطنك لا يجوز لك أن تقصر. الفطر للمسافر، الفطر للحامل والمرضع، هذه أيها الأحبة شرعت فقط على مقدار الحاجة، مقدار السفر، مقدار مدة الحمل، مقدار مدة الرضاعة. بعد أن تزول الحاجة لا يجوز لك أنك تفعل الرخصة، تعود إلى ماذا؟ إلى الأصل الكلي مباشرة. فهذا هو الضابط الأخير إذا من ضوابط الرخصة، ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي المنع ابتداء وكان شرعه على مقدار الحاجة. عليك أنك تحفظ هذا التعريف مثل اسمك، إذا حفظته تستطيع أن تطبق وأن تخرج، إذا ما فهمت هذا التعريف تبقى عندك الرخصة مشكلة في كل كلام الأصوليين. في الحقيقة يعني كلام الأصوليين حتى كلام ابن النجار في مختصر التحرير غير واضح، وأنت لن تفهم هذا إلا من كلام الشاطبي ومن أمثلته وتطبيقاته، ستعرف ما الذي يريده الأصوليون. لأن الأصوليون يعطون كلمة كلمتين يناقشون في عبارات لفظية ولا يهتمون بإيراد الأمثلة وإيصال الأحكام والحكم. أما الشاطبي لأن كتابه ابتداء قائم على المقاصد وقائم على توضيح وتجلية الأمور بمفهوم عميق تجد عنده جميع هذه الأمور واضحة بإذن الله. طيب، بناء على الكلام تعريف الرخصة، هل جميع الأحكام أيها الأحبة التكليفية توصف بأنها رخصة ولا هناك أنواع محددة منها توصف بأنها رخصة؟ الذي يوصف بأنه رخصة، الآن العزيمة قلنا يمكن الواجب يسمى عزيمة والحرام والمندوب والمكروه والمباح، أما الرخصة فالذي يوصف من الأحكام التكليفية بأنه رخصة هو فقط الواجب والمندوب وماذا؟ والمباح. هذه التي توصف بأنها رخصة، هل يمكن نقول عندنا شيخ شيء حرام ونقول هو رخصة؟ كيف يكون حرام هو رخصة؟ هل يكون عندنا مكروه وهو رخصة؟ قالوا لا يوجد، لكن الكراهة فيها خلاف، الكراهة فيها خلاف. والسيوطي مثل للشافعية بأن يصح أن نوصف المكروه بأنه رخصة، ولكن كأصل عام عند الأكثر لا يصح أن يوصف المكروه بأنه رخصة. طيب أيها الأحبة، كيف يمكن يعني هذا اعتراض، كيف يمكن أن نقول أن هذا التصرف واجب وهو رخصة؟ يعني الوجوب ألا يدل على أن الشيء فيه شدة والرخصة تدل على أن الشيء فيه سهولة؟ فكيف نقول هذا التصرف واجب وهو ماذا؟ رخصة. مثال ذلك أكل الميت للمضطر، إنسان مضطر يريد أن يموت، خلاص قارب على الموت ووجد ميت أمامه، ما حكم أكل ابن الميت؟ واجب وهو رخصة كذلك ليس عزيمة، هكذا يقول. لماذا؟ نعم؟ طب الآن تقول هم يقولون الوجوب يدل على ماذا؟ على الشدة، والرخصة معناها السهولة واليسر، فكيف نجمع بين كونه واجب وكونه رخصة؟ قالوا بانفكاك الجهة، الجهة منفكة، هو رخصة باعتبار أن الشارع أذن لك في أن تأكل الميتة بعد أن كانت في الحقيقة محرمة في حقك، صحيح، وأنه ما كلفك بأنك تصبر حتى الموت ولا تأكل منها، هذا كله من تسهيلات الشارع. وواجب من ناحية الحكم التكليفي أن الشارع أوجب عليك أن تحفظ نفسك. فإذا نظرت إلى كل واحد من زاوية أخرى، نعم يمكن أن يكون الشيء رخصة وفي نفس الوقت ماذا؟ واجب. طيب، سبعة ونصف يعني خلصت تقريبا. طيب مو لا، والآن أكل الميت للمضطر حرام؟ مو هذا الكلام، أكل الميت للمضطر بالعكس هو واجب، أكل الميت للمضطر ما حكمه؟ واجب، ويوصف كذلك هو واجب ورخصة. فنقول الرخصة حكم وضعي. كثير من الإخوة في الحقيقة يخلط في أبواب المعاملات الفقهية بين عندما نقول والله هذا عقد صحيح أو هذا عقد حرام. طب هل هناك تعارض بين يكون صحيح أو حرام؟ ما في تعارض، لماذا؟ لأن الصحة والفساد هذا حكم وضعي، والحرام والواجب هذا حكم ماذا؟ تكليفي. فعندما نقول عقد السوم على سوم أخيك حرام، ولكن إذا أجريت العقد العقد صحيح، نقول أنت فعلت حرام لكن عقدك صحيح، ممكن هذا؟ ممكن. لماذا؟ لأن الصحة والفساد هذا حكم وضعي ليس له علاقة فيما يتعلق بالحكم التكليفي. يمكن أن تنفك الجهة بالنظرة، يكون الشيء حرام وهو في نفس الوقت ماذا؟ صحيح. وإن كان طبعا يعني عند الحنابلة بشكل عام أن الشيء إذا كان حراما يقتضي الفساد، إلا أنه هناك جزئيات عند الحنابلة وعند الجميع تكون حرام ولا تقتضي الفساد. كذلك هنا يكون الشيء واجب وهو في نفس الوقت رخصة، لأن الرخصة هذا حكم وضعي إخبار أن هذا الشيء فيه تيسير وسهولة، والتيسير والسهولة في أكل الميت كما قلنا أن الشارع رفع عنك تحريمها ولم يجبرك بالاحتمال حتى الموت، وفي نفس الوقت هي واجبة لأن الشارع أوجب عليك أن تحفظ روحك وألا تزهق. طيب أيها الأحبة، يعني ذكرت مثال التيمم عند الحنابلة أنه عزيمة، ولماذا قالوا أنه عزيمة؟ بالطريقة التي مثلت بها. والمسعد الخفين لماذا قالوا أنه رخصة؟ بقي علينا الكلام عن العلة، ثم ننتقل في الدرس القادم إلى باب جديد وهو باب أدلة الأحكام، نثبت حجية مصادر التشريع. طبعا الدرس القادم أي يوم أيها الأحبة؟ إن شاء الله هو الأربعاء القادم في نفس الموعد، واعذروني المشايخ الذين عندهم ظروف، لكن هذا ما استطعت الوصول إليه.